مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء صباحي على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو وبرنامجكم مع المحلل. صباح النور عليكم، صباح الخير، شهية طيبة لكل من وعلى مدى الإفطار، طريق سلامة لكل من وعلى طريق، صبيحة ممتعة لكم جميعا مستمعينا فين ما كنتوا كتابعونا. نتمنى نكون لكم دائما خير رفيق في هذه الصبيحة من العطلة الأسبوعية، فتحية لكم مستمعينا. وحتى لخدامين هذا الصباح كنقول لهم بون كوراج، ما بقى والو، وغيكون عندكم واحد نص نهار آخر اللي ترتاحوا فيه. فنتمنى للجميع يوم موفق ويوم سعيد مليء بالتفاؤل وبالصحة والعافية. وكالعادة ككل يوم سبت برنامجكم مع المحلل، حاضر معنا ومشرفنا الأستاذ مامون مبارك الدريبي، كاتب وباحث في علوم النفس والتحليل النفسي. صباح النور أستاذ مامون. صباح النور لله سكينة، بارك الله فيك. أحوال طيبة على خير؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله. شكرا أستاذ مامون. هذا الأسبوع غنتكلموا على واحد النقطة مهمة بزاف اللي للأسف كنرتكبوها بلا ما نحسوا، وخا نقولوا ما كنرتكبوهاش كنرتكبوها، لانه الطبيعه البشريه كنقدروا نكونوا واحد النهار نافرين واحد النهار فرحانين، حتى انه في منطقنا شي مرات كيجي غير يدوي معك شي حد كتقول ليه بعد مني ساعات ولا راه ماشي هو هذاك. فهاد المنطق هذا تنعيشوه في حياتنا مع وليداتنا. ما كاينش فينا اللي ما كيبغيش ولادو، ما كاينش فينا اللي ما كيحماقش على ولادو الا اذا كان غير طبيعي اولا مضطرب ولا عنده شي حاجه ماشي هذيك. فبالطبيعي انه واحد الجزء منك غتكون كتحبو وكتبغي له غير الخير، ولكن هذيك كتبغي له غير الخير كل واحد فينا وكيفاش كيشوفها. كنعطيو لولادنا ولكن شي مرات كنمنوا عليهم بلا ما نحسوا، وداك المن كيخليهم انه رده الفعل ديالهم تكون ماشي زوينه وكتنعكس حتى على التربيه ديالهم. فكيف ما قلتي لي في الاوف وانا غنستغلها وغنقولها استاذ مامون، يعني احنا عندنا قلم وقومه كنكتبوا شي حوايج زوينين، ولكن نقدروا بجره ميمحات نمسحو كاع داكشي الزوين ونعاودو نرسمو شي حوايج خايبين اللي كنخلصوهم من بعد. فهادشي علاش كنقول ان بان مسؤوليه الوليدات والتربيه ديالهم ملي كنولدو ولاد راه ماشي سهله، ملي كنتزوجو ماشي سهله، العمليه ديال الزواج كعمليه عرس ومناسبه ونخطب الى غير ذلك، هادشي كلشي كيدوز زوين، ولكن الثقل ديال المسؤوليه صعيب بزاف. نفس الشيء اللي كينطبق حتى على الولاد، كنفرحوا هي المراه حامله الله غير رزقنا ربي وليداتي الى غير ذلك، ولكن ما بعد هذيك المرحله الزوينه ديال كيتي كيتي والهرب تاع وداك الشيء والتحزار وكل شيء، فاش غتولي واحد المسؤوليه اللي صعيبه واللي ما سهلاش. هو لالا العفويه ديال الانسان لابد ما تبقى، الانسان ما يقدرش يكون الا رده فعل عفويه. هذا هو الطبع. الطبع بحال واحد الماده كتحرك بوحدها، مولوتها من الوالدين من الاجداد، مورودها في واحد السلسله اللي فوق طاقه الانسان في التحكم. والطبع كيظهر عند الهلع، عند الفزع، عند الخوف، عند الجوع، عند الشك. ملي كيكونوا هاد الوضعيات الا القليل الا من رحم الله اللي غادي يبقى ثابت في هاد الحالات. هادو الانسان ملي تينقصلو المال وتنقصلو الصحه وينقصلو الجمال وينقصلو الجاه ولا اي حاجه اللي كتحسس له بهذيك الهالة ديال القوة عنده، إلا وديك الساعة رد الأفعال ديالو الطبع اللي غيتصرف فيها. إذا كنقولوا حنا في المغاربة فلان رزين، فلانة رزينة، فلان ثابت، فلانة ثابتة. كنقولوا ساعة الغضب تمالك نفسك، مالك نفسك، عافاك تمالك نفسك. هادو ما هما إلا سميات. إلا ما استطاعش الإنسان يحط لهم واحد التصور من جهة العلماء، غادي يبقى دائما اجتهادو يلا توصلوا عند العتبة. وهذا الشيء اللي تنوصل لكم ما استطعت من واحد التبسيط، ان سيغتان ديمارش دو فولغاريزاسيون، هو العمل اللي كنقوم به معكم الحمد لله حبابي المغاربة. الهدف منه ماشي ان انسان يرقى يجسد هذا العلم، الهدف منه انه ما يزكيش نفسه فوق القدر، يعني ما غيسمع هاد الاشياء هذه ما يقدرش يزكي نفسه. يقدر شي ام ولا شي اب يقول لك راني غادي هو هذاك مع ولادي. ملي غتشوف هاد الشيء اللي غادي تسمع دابا شويه، بس الهدف انك خصك تخلي واحد الماده ديال الشك في نفسك. اليقين راه كيجي وعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اليقين كيجي مع العباده مع الله. اليقين راه ما عندكش من فكرتك، العلاقه مع الرغبه والعلاقه مع الشهوة، العلاقة مع المبتغى، العلاقة مع الإرادة. العلاقة مع الأمنية، العلاقة مع الحلم، العلاقة مع اللوعة. هادو ما هماش صبابط عندهم أرقام كتمشي كتشري الصباط اللي مواتي رجلك وتتعقدو بهذاك السيورة ويشد لك. راه دي إيمان لابس فرد أكبر منك. شاهد البلايص هادو الرغبة والإرادة والأمر والشهوة والمبتغى والأمنية والحلم واللوعة والفونتازم هادو والله إلا لقيتي صباط قدك. تكون قاري ولا تكون عالي ولا تكون اختصاصي ولا تكون كيمكتي. دائما في هاد البيت هادو الرجل ما هياش قد هذيك قد هاد الامر. دائما داك الشيء كتفرك الرجل داخل. هنا في الناس متساويين، القاري ولا ما قاريش، الاختصاصي ولا مش، هنا صافي تعادلين هنا. اذا منين جاي هاد الامر؟ انا غادي نعطيكم واحد الامثله باش تعرفوا اين وجهه باغي نذكر عليها. لكل اب والام حياتهم أولاده هما عائلته، ولكن تكون واحد الأم لواحد الأب يراجع مع ولده مثلا وتقريه ولا تعلمه النظافة كيفاش ياكل مزيان كيفاش كذا، وكتلقى هذيك الأم بعد ما دوزات سوايع وسيمانات وشهور وهي كتعلم بنتها كيفاش تجلس وكيفاش كذا وكيفاش كذا، وتتمشي هي وها لشي حفله ولا شي عرس، هذيك البنت بقى صغيره ما عرفاش ارتبكات ليها نفسها، ما بقاش عارفه تشد الفرشيط، ما بقاش عارفه تشد المعلقه، ما بقاش عارفه تشرب لما تدير الصوت في الشربه، وزات كتلخبط هاد البنت. هنا واحد التواني يعني حسبوا الأجزاء الثانية وشوفوا ردة الفعل ديالكم انتوما في هذيك الأجزاء الثانية. غتلقى بأن هذاك الشخص ما تيقدرش يتمالك نفسه، كرهش أنه يحرق هذيك بنته ولا هذاك ولده بديك النظرة ديال وخ عليك شبهتيني وكنضل نوريك، ولا تلقى واحد الأب ولا واحد الأم راجع مع ولده قراه قاد له الفروض صيب معاه كل شيء صافي، خصو يمشي يجيب 20 على 20، شاد الدرجة مدرسة جاب 3، اللي تيتم جايب هذيك الورقة وتيعطيها لباه تيقول له باه مثلا كابابل في الرياضيات معلم في هذيك المادة. شتي في هذيك الأجزاء الثانية هذيك التغلغيلة تطلع، وهذا هو هلقوم هلقوم غادي يطلق له واحد الكلمة، يعني ما قدرتيش تستقبله في نفس المسار اللي كنتي كتقول له هذيك السيمانة أنت حبيبي وأنت عزيز عليا وأنت كذا. شتي دابا هنا راه كاين واحد البلاصه طبيعيه خصها تبقى، ولكن ملي تتولي واحد رد الفعل اللي كتعتبره انت طبيعي اللي كيتسمى العفويه، العفويه هو انت طالع فرحان وغتبقى مستمر فرحان، ما غاديش وغدير دابا انا دخلت للصيف هذا الاب وصلت للبيت ديالي غادي نحيد العفويه، غتبقى فيك العفويه. انت جاي موتر ومقلق ما غتقدرش توصل دابا للدار وتقول صافي انا دخلت في صفه الاب وغنوصل لولادي عند مرتي خصني نحيد القلق والغضب، هذا غادي ندخلوا في واحد الحال مصطنع. لا، المقصود هو يبقى الانسان طبيعي، ولكن عنده واحد البلاصه لداخل ملي تتغلغل تتمحي كاع داك الشيء اللي كان تيكتب كاع داك. هذا هو اللي تنقول لكم الغاء المعنى، حيت ملي كتشري له هذه لولدك، ملي تتلعب معاه، ملي كتعومه، ملي تقابله هو مريض، كتكتب فيه معنى انا كنحبك ولدي، انا كنحبك بنتي، انت كتكتبه شويه غيدير هذاك الفعل المباغت اللي انت ما كنتيش مستعد له. رده الفعل ديال الغضب وديال التقلق راها طبيعيه هادي. دابا حنا داوين في نفسك، ماشي غضبتي وبقيتي لداخل هادي، لا غضبتي ولداخل وليتي مكروز. علاش هذا رد الفعل لولدك اللي هو باقي صغير كيتعلم باقي ما عندوش القدرات تسممك؟ شتي دابا فين وصلنا دابا؟ شتي فين بغينا نوصلوا؟ يعني خصنا نكونوا عندنا رد فعل شبه تقني، يعني كتكون مع واحد انت خدام في واحد الكراج ميكانيك، واحد السيد خرج واحد السياره دوبل في وفي السيمانه فرق عليها البوط فيتاس، سيمانتها يلاه داها نهار اثنين الجمعه جا قال لك اخويا البوط فيتاس مفرقع، ما غادي تسممش انت كميكانيسيان، تقول لي الله الله الله حلقه جديده اخويا، واش درتي؟ واش ضربتي شي حجره؟ واش كذا وهذا؟ ولكن ما غادي تسممش انت الداخل، ما غتغلغلش، ما غتبقاش حاقد علو. غادي تعمر واحد الورقه كدير فيها فيش دانترفونسيون، وكتاخذ المعلومات لاسيرونس ديالو داكشي، وتقول له اخويا دابا غتسين معين، انت خلي سيارتك راه تما، ما كتغلغلش. علاش مع ولدنا ولا مع بنتنا ملي تيدير هذاك الفعل مباغت؟ ماشي داروا عن صنعه، ماشي داروا عن عن عن كيف تيقولوا اصحاب اهل القانون، قصد ترصد، سبق اسرار وترصد. ما دارهاش هو هكاك، هو في طبيعته هذيك هي الطفوله هكاك. كتلقى واحد الام كتتمم وغلقاوها في نفس العلاقه ما بين المراه والراجل، والراجل ومرته ثاني راه في نفسها. دابا غادي يكون راجل غادي مع مرته ولا شي حاجه، وشويه تغيت تلفتي ولا لبستي هاد السروال، ما كنبغيش نحملوش لبستيه. ملاحظه اللي تقدر تكون تقنيه، يا غالب بنادم تيغلغل وصافي، وتتخسر هذيك الجماليه اللي كانوا غادي خارجين. سيدا صافي لبسات السروال، نسات سات شقات تمار صافي دوز صدر الداخل بالكم. علاش كيغلغل؟ وملي تيغلغل صدرك راك صافي، راك حرقتي ما يسمى بالاستقبال، ما بقيتيش مستقبل الاخر في الخاطر عندك. الخاطر عندنا راه هو الفراش اللي كيستقبل الاخر. شتي ملي تتغلغل شي بحال هزيتي الفراش ولحتيه من البالكو، صافي خليتي هذاك العود، هذاك المطرح ديال العود، غادي تقول واحد برك. واش كنبركوا حبابنا في السداد بلا بلا بلا هذاك البونج، بلا هذاك الثوب؟ خير حيدتي هذاك الخاطر، بقى العود. اذا من بعد ملي تيستمر هاد الغلغله هادي بسبب رد فعل طبيعي، تقلقتي لا لا مريضه ايه، ولكن علاش كتسمي؟ علاش كتسمم؟ انا داوي على هاد البلاصه هادي، انتم غتشوفوا فين غادي ندخلوا. شتي ملي كتبقى تعاود هذيك الغلغيله ديالك، هذيك التسميمه في خاطرك، تحيد هذاك الفراش من الخاطر، ماشي كتبقى تعاود تتمحي لولدك ولبنتك بلا ما تشعر المعنى اللي انت تتعب علو، تتخسر علو الفلوس، وكتخسر علو صحتك، وكتخسر علو كل شيء، وكتوجد له في المستقبل واحد الفعل اللي غادي يجعلو معاك ما يكونش في هذاك الشيء اللي كتمنى فيه. يعني انا استاذ ممون، واش الارتباط العاطفي ربما اللي كيكون عندنا مع ابنائنا او ازواجنا هو اللي تيخلي هاد الاحساس يكون ان الاخر ما كيكونش الارتباط معاه نهائيا؟ لا لا، ها انت غتشوفي بعد ديال البلاصه تبارك الله عليك، عندك واحد الحدس فني ما شاء الله. هذا مرتبط باللوعه وارتباطها بالانا وبالمثال السامي للانا. لافكت الي او موا اي لي ديال دو موا. اذا غادي تمشيو غنمشيو واحد البلاصه ثقيله باش تعرفوا بان ابسط الاشياء راه مصدرها اعقد الاشياء. شتي انت ابسط الاشياء شتي لو بغينا نبقاو في سطحها هي هذه. لا فيما كيكون علاقه عاطفيه، هذه عندها علاقه مع نفسنا، مع نفسك، مع نفسي، مع كيفاش تكونت هاد انا. الانا ديال الانسان تيقول انا، شتي انا هذيك انا ديالو، هذيك راه انا ديالاش. واش انا ديال الحاجه؟ يعني ملي تيقول انا من وراها انا محتاج، هذيك انا ديال الحاجه. واش انا ديال الفونتاسم؟ يعني كيحط على نفسه واحد شي حاجه كيتوهمها فيه، يعتبرها حقيقه. نراني ولد الشهامه، نراني ولد الكعده، ونرى داك راه الفونتاسم هاد الدار. اولا انا هي انا ديال اللوعه. شنو هي هاد اللوعه؟ هاد الرغبه هادي، هاد الاحساس اللي سميتو رغبه، ما هوش اول احساس عند الطفل ملي كيتزاد، شي ولو اول احساس عند المولود هو اللوعه. باش كيحس باللوعه، لان الرغبه علاقتها مع مم اللي غترغب فيه. ما حد دابا حنا كنحسبوا الثواني، دابا هو خرج شي، واخا كتكون كتمناه، راه تمنى تحمل، راه تمنى تولد، راه تمنى يكون عندها النسل، شي هذاك هذاك راه عنده علاقه غير مع الامنيه. راه باقا الرغبه، الرغبه راه مرتبطه مع ثلاثه ديال الحوايج، مرتبطه بها هي وبه هو وبباه وبالقيم. فيها واحد الكوادرات، فيها مربع، وغادي يوقعوا واحد الاحداثيات، وهذوك الاحداثيات خصها تفرز الرغبه ديالها هي كامراه، من الرغبه ديالها كأم، من الرغبة ديالو هو كرجل، من الرغبة ديالو كإمام لواحد القيم، وعاد كنزلو كنحسبو، وتما تظهر الرغبة ديال هذاك الطفل، ذاك الإنسان. أما في الأول اللوعة، اللوعة كتحدث جوج الحوايج، ميولات كتعمر هزة، طوندونس اي بولسيون، فتيمشي تيرضع. راه في ديك الساعة لقيتها اللي كيرضع، راه ما كيرضعش عن رغبة، راه كيرضع عن اللوعة اللي حركات فيه ميولات ديال ديال ديال المصير ناتو كيرغرب الجوع، ذاتو كترجف. طوندونس مشى، طوندونس كيتسمى طوندونس ناتوريل، ما هما راه ان فيت سي با اوسي ناتوريل. يعني كاين لو نوريسون اللي هنا كتبلوك عنده هاد الطوندونس، اي ما يرضع ما والو، تما يقدر تما يتبلوك كاع. خصك هنا خص تقراو لو كا ديال فرانسواز دولتو، اللي واحد كان تبلوك عليهم بقي الله نوفوني، وبقات كتكلم معاه وتشرح له شي حوايجات ويتطلق. يعني سو ني با اوسي ناتوريل كون لو بونس، سي سي داخل فيها ليسبري بواحد المعنى بواحد الشكل هائي. لان هو المعنى ديالو هو متصل بالمعنى ديالها، والمعنى عنده اربعه الحالات. عنده ليس هناك معنى، اللا معنى، خصص في المعنى، والمعنى. يعني كاين الناس اللي عنده المعنى، كاين ليس هناك معنى، وكاين اللا معنى، وكاين الخصص في المعنى. شي هاد الربعه هادي راه كيحس بهم هو، حيت اللي كيجي لعندك الحياه وتشد في يده ويشد في يدك والعين تجي في العين، يقرا هاد الربعه. ماشي كيقراهم قرايه ديال ديال ديال الدراسه، كيحس بهم قرايه الفراسه، لان هو عنده روح، عنده رصيد، عنده واحد، راه كائن حي هذاك، راه انسان. اذا اللوعه لها ارتباط بالانا وبالمثال السامي الان، لافيكت لي او موا اي لي ديال لو موا. تخيل شي هاد البلاصه هادي، هنا جاك لاكون هادي، بغي ما يعطيهاش. دي هي البلاصه في العين ديالو اللي غير شار ليها وحبس. يقول انفيرسمون، سو كو دوفيان لو سوجي، لو بوان او ايل سو ستركتور كوم موا اي ايديال دو موا، سوسي نو بورا جوستومون اون فان دو كونت فوز اتر ليفري. هو كيحبس، يقول لك اودي هادشي ما غايتعطاش لكم، وغايمشي وغايتكلم كو كوم ايتون. يعني هاد لو سوجي لو بوان، واحد النقطه اللي تبنى فيها تتاسس فيها الانا، والمثال السامي للانا. هاد النقطه هادي ما غي يشرحهاش، ما غي يوضحهاش، ولكن غي يعطيها اشاره. يقول لك هاد النقطه هادي كوم ايتون لو روتور لو رونفوي دو سيت ديليغاسيون بار لو سوجي que le sujet a fait de son affect à cet objet, à ce A, dont nous n'avons jamais parlé comme étant son renvoi. Il y avait des gens qui ont dit que le livre de l'Alim, Jacques Lacan, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a cinq objets petits. Il faut que je me rappelle que le livre de l'Alim, il y a l'objet oral. كل حاجه غيجيبها لفمه، زولت مو لفمه، يدو كتمشي لفمه، الحشي الخبز لقاه في الطبله لفمه، ستيلو لفمه، كلشي كيتسمى لو ستاد اورال. حلقيته غيتعلق بالدبور ديالو، لان كتبدا الام كترغب فيه باش يوضع هذاك الحشاك والخروج، ها؟ وتيولي هذاك الدبور موضع اهتمام الام، على اساس هو اللي كيعطينا الإشارة ديال واش هاد الدري كياكل مزيان، الدري رضع مزيان. فإلا دار إلا دار كرشو مزيان، يعني تراه كياكل مزيان. إلا دار كرشو شوية، ترى ما كياكلش مزيان. ولا كرشو خانز بزاف، يعني تراه مريض. فكتبقى الأم مركزة على كرشو، على الدبور ديالو. هذاك الدبور الأستاذ أناد كيعطي جاك لاكون دوزيام أوبجي، اللي هو السيبال. ثم من بعد غادي يبقى الوليد غيوصل لستاد فاليك، غادي يبقى يلعب بشيشيلتو ويجرها وبغي يقطعها، خاصة ملي كيطهروه بدا خايف ومجروح، غادي تيبكي ويقلب فيها. هاد لستاد فاليك هنا فين غتصعب على الذكر وغتسهل العملية عند الأنثى. لك لاكونت يقول لك باش ملي غيكبر هو الذكر ملي غيكبر وغيحمل هذيك الذكوريه ديالو عنده جوج ديال الاختيارات بجوجهم غالطين عنده غير جوج البيبان خصو يحلهم وبجوجهم ما كيخرجوش ان يحمل ان يكون له قاضي وان يكون هو دا القاضي سي ان يكون له قاضي الا هنا في لافوار يقول لك الا ان فاليوس ما تخرجوش وانه هو يتجسد كله كله انا اللي بغي اللي بغي يفهم هالكلام هذا كاين واحد مسرحيه ديال جون ماري بيغار الكوميدي الفرنسي اللي غيدير المسرحيه كلها على هاد على هاد العلاقه ديال الراجل مع سون فاليوس ودارها في ستاد دو فرانس حاضر ليها واحد الجمهور هائل تنحييه هذاك الذكاء ديال هذاك المسرحي جون ماري بيغار لانه مشى دار تخيل مسرحيه حاضر دايزه في التلفازه حاضر ليها الالاف وهو تيضحك وتيلعب بلا ما تيتملق ولكن في هاد البلايص هادو اذا كيفاش غادي يحمل الذكوريه ديالو تاع ذكر وغادي يبغي يجسد فيه معنى ان له قضيب ما غاتفتح ما غاتسلكوش هادي شحال من ذكر له قضيب ويميل الذكور راه ما سلكاتوش هادي وان يكون كله وكله الصفه ديال دا القاضي كله كيصبح فاليوس حتى هي ما كتسلكوش هذا هو اللي كتلقاه ديما باغي ينكح واحد اكبر عدد النساء وتيميل النساء وكيجري ورا النساء ما تتسلكو جاك لا كوفيتي يقول لك المسلك فيه كاين فاعتبار معنى غياب القاضي son inscription elle est dans son absence ما معنى سون انسكريبسيون؟ يعني باش تستوعبوا انت كذكر بان لك قضيب وخصك تغيبوا على ان لك قضيب خصو بحال يغيب وتيقول لك وفين هو الانسان اللي عنده قضيب غايب؟ هي الانثى هو غير فيها سي لقيت اللي غادي يجسدوا على انه غائب فين هو غائب؟ انت ما عندك انت راه حاضر تيقول لك راه ما غاتسلككش لا هادي ولا هادي ولكن غتسلكك انه تعتبره غائب صدفه هو تيتكلم على انه غائب ان سيدنا ادم وامنا حواء بقيت لا ياكلوا من الشجره يغطيو العوره ديالهم القضيب والفرج بالاوراق علاش قبل ما ياكلوا ما كانوش مغطين القضيب ديالهم وهي الفرج ديالها بالاوراق وياكلوا من واحد هذيك الشجره بداو تيغطيو خليوها هنايا اذا منين غتجي هذيك التسمم ومن هذيك اللي تتمحي لك هذاك الفعل راه ماشي حيت كاينه علاقه عاطفيه هذيك راه سي لا كونسيكون نتيجه دابا الاصل ديالها هي انك انت من ديك انت كتاسس كانا علاقتك مع امك ديك لا كونت يقول لك الانا ديالك لو موا راه تيتاسس علاقتك مع امك خلال واحد الاستيعابك بالوهم بالفونتاسم لهذا الامر باقي انت صغير باقي ما واعيش ثم عنده واحد الامر هائل شوف معايا لهنا عنده واحد الشيء ماشي دير واحد جوج ديال لي فاز واحد الفوق واحد لتحت سيهم هاد الجوج هادو ودير واحد هنا وهنا تيقول لك جاك لاكان جو في الوزيون او شيما دي اوبتيك c'est-à-dire à l'usage du miroir concave qui nous permet de penser la fonction d'une image réelle, elle-même réfléchie, et qui ne peut être vue comme réfléchie à partir d'une certaine position, d'une position symbolique qui est celle de l'idéal du monde. Là, la comédie est une amélie, une jolie quelqu'un qui est un édec, il y a une base qui est comme une mraya, une mraya auqa. تيجيب هذاك النظير لواحد النقطة معينة الأول إلا ما جابكش هذيك النقطة المعينة يبان لك الفاز اللي في المراية كيبان لك غير واحد شوية تيمشي تيحط واحد الهيف واحد القلب يدير فيه واحد الورد الفاز اللي كان تيبان لك أنت في الأول هو ذاك داك الفخار الاناء الفخار الخاوي كيما قلت لك تيحط واحد البلاصه اللي هي واحد فيه الورد وكيجيب هذاك الناظر اللي كيشوف يجيبو يحطو في واحد النقطه معينه وحاسبه وهذاك النوار اللي في هذاك الفاز اللي بعيد يولي يبان لك في الفاز اللي في المرايه إذا باش يبين علاقة علاش هو سما اون ايماج غيال المام غيفليشي عندك تسحب غيفليشي قصد بها فقط لا غيفليكسيون د لوميير لا مقصدش بها فقط لا غيفليكسيون د لوميير قصد بها غيفليشي اون طونك كو كونستركسيون باغ لا غيفليكسيون تيقول لك شتي باش تشوف هذيك الصورة إلا ما كانش عندك واحد البناء ديال اللي ديال اليوم ما تشوفهاش كل مهد اللي ديال اليوم الأنا وعرفناه وهذا المثال السامي الأنا شكون هو راهو باك هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم في رسول الله أسوة حسنة في هذا المثال السامي الأنا راه هو الأسوة الحسنة شتي إلا بقيتي غير معمق هذيك العلاقة الحاجة رضعك وتوكلك وتوصل لك وتلبسك وتكوني لابسة مزيان وتكوني كذا وتكوني كذا غيكون بناء الأنا مقاد ولكن هو ولي ديال ديومو متصلين الا ما الا ما اتصلش الانا بلي ديال ديومو دارت هذيك العمليه تريانغولاسيون الا ما دارتش الانا ديالك بنفسه عاود تعطب اذا ما معنى انك تمالك نفسك تمالك نفسك هذيك اللحظات هذوك الثواني حيت قلنا لكم الطبع الطبع فوق منك يغلب عليك الطبع راه هو هاد الاند اللوعه حيت كاين اند الحاجه كاين اند اللوعه كاين اند الفونتاسم وكاين انا الحقيقي اللي غادي تاسس له شتي هاد انا الحقيقي اللي تاسس له قليل قليل قليل اللي عنده اغلبيه عنده اند اللوعه عنده اند الفونتاسم عنده اند الحاجه هذا هو ثلاثيه الخطيره اللي محمق عباد الله هنا قلت لكم يكون قاري اختصاصي كلي كان هنا متساوي بنادم طبيعه بشريه هذا هو الانكونسيون فكيمشي كيدرق على راسو بالسي في ديالو كيدرق على راسو بقرايته كيدرق على راسو باختصاصه ها كيدرق جاك لكم هكا تيقول لهم بالحرف واحد المحاضره تيقول له كون اختصاصي ولا كون استاذ جامعي ولا كون بيرسون نو دون سي بوت يقول حتى واحد ما زاكيلو البوت في رجلو هاد البلايص هكا تيعطيها لك بالجمله بالحرف قدام الاختصاصيين العيار بقيت يقولها لهم يقولون بما فيه زعما هو ارتميت على نفسه حيت هنا النفس اش الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت راه الله سبحانه وتعالى اللي غيدير لك هذاك الصباط على رجلك هو اللي غيعبر لك العبار هو اللي غيساعدك باش رجلك تقعد في الصباط اما اذا هذاك رد الفعل في هذاك التواني اللي غادي يمحي لك هذاك القلم اللي كتبتي يا حبيبه يا كذا يا كذا هذا الله سبحانه وتعالى كيقول في القران وما ابرئ نفسي وما أبرئ نفسي لا راني عيرتها أستاذ راني عضيت بنتي راني كتفقصني وما أبرئ نفسي ماشي تبرئة ديال المحاكمة تبرئة ديال العلم تبرئة ديال العلماء حيت ملي كتمشي تقرا عند هاد العلماء هادو بقيتي غتبرر تقول بصح أنا حاصل شتي أحسن لك تقول أنا حاصل وتقول ولدك أودي راني حاصل في نفسي وراني كنخرمز وكنخربق مرة راه كنسلك معاك مرة راه كنصدق معاك وعشرة كنعطبهم شي يقولها له أحسن ما تبقى تبرر وتقول لا راني كنبغيهم وراني كنتمحن عليهم وراني لا لا لا وراني راك محيتي راك محيتي وملي تمحي نفسك علاش محات لأن الأنا ديالك أساسها اللوعة أساسها الحاجة أساسها الفونتاسم سيد ما ولا سمحتي لي نرجعوا للمثال اللي عطيتينا ديال الفاز هو ربما يعني الناس للاسف كيصعب على الاعتراف بالخطا قليل منا اللي كيعترف بالخطا اللي كيرتكب فبالتالي حتى في التبرير النفسيه ربما زاويه الرؤيه ديالنا الامور تختلف طبيعه الحال قد ترى الصحيح وارى انا خطا وقد يرى الاخر خطا ويعني هذا الاشكال هذا ربما اللي كيتطرح واش حتى هو ماشي من المسببات الاساسيه في هذا في هذه العلاقه هذه هنا شنو هو ليغوسنتريك الذي مرجعيته ومحوره نفسه شكون هو ليغوسنتريك ليغوسنتريك هو الطفل هذا هو لو مو ايديال راه كاين هاد الأنا، المثال السامي للأنا، وكاين أنا المثالي. هذا الأنا المثالي هذا هو المؤيدية، هذا الأنا المثالي هذا هو الطفل. في واحد اللحظة كيكتشف الجمالية جسمه، وكيكتشف الجمالية ديال ذاته، وتيكتشف الجمالية وجوده، يلتحم بها، كتولي لو موا ايديال. انا هو المثالي، الشيء هذا هو ليغوسنتريزم. هنا كتبدا هذه مرحله عند في الطفوله وفي بنيان النفس وفي بنيان الانسان طبيعي. فلهذا كتلقى الاطفال دائما تيمحور كل شيء حوله. دابا المصيبه ملي تيكبر واحد يجيبها معاه، كنلقاو دي زيغوسنتريك اللي عنده 30 عام، اللي عنده 40 عام، وكيدير الاسقاط على وليداتو. هاني جاك لا باش نجاوبك على النقطه ملي قلتي في الجمله، يقدر يبان لك انت صحيح ويبان لي انا خطا. كاين واحد النقطه اللي غادي يبان لنا كاملين صحيح وغايبان لنا كاملين خطا. الا خرجت انا من ليغوسنتريزم وخرجتي انت من ليغوسنتريزم، وجعلنا المرجعيه العلم. العلم بحال النجمه. دابا الا حنا عارفين هذيك النجمه الزهراء كدل على الشمال، ودايرين انا وياك موعد نتلاقاو في الشمال، انت يا خديتي المرجعيه ديال النجمه، بحال هكا كانوا كيمشيو الناس شحال في البحر وفي الصحاري، كانوا كياخذوا نجمه مرجعيه، فعارفين هذيك النجمه كيسميوها الزهراء راه كتعطي واحد الموقع سميتو الشمال، وعارفين هذه النجمه سميتها كذا وكذا كتعطي الجنوب. فملي كيبغيو يسافروا يقولوا فين شادين طريق، تيقولوا الشمال، اذا غيشدوا القبله اتجاه هذيك النجمه. اذا لاحظتي ملي ما بقاش الانسان عنده درايه بالعلم الثقيل، ما بقاش عنده درايه بالعلم الصحيح، هذا راه علم صحيح، هذا راه ماشي علم نسبي، وترى صحيح. بقيت اللي صبح المرجعيه هو تقويمك انت للاشياء وتقويم الاخر للاشياء اذا ها هو ليغوسنتريزم، ولا كل واحد عنده مرجعيته ديالو ديالو ديالو ديالو. وشوف دابا هنا كيفاش النفس كتاسس، كيفاش لانكونسيون كيتاسس. شوف جاك لاكو دار واحد الشيء، ما شوف كاين لو سوجي، هو كاين واحد التمثل ديالو في الاخر. شتي دابا ها شتي ها مو، ها التمثل ديال الانا في مو، ها هو شتي. لاحظ معايا كاين واحد لا كبيره هنا جاك لاكو دير واحد السام تيقطعها جوج، وها هو دار لانكونسيون، ها هو لا شعور في البنيه النفسيه. شنو الدور هذا الكبير الكونتو، شنو دوره؟ هو كيدير واحد القطيعه معينه الالتحام ديالو هو مو اللي كتكون فيها وفي علاقته معاه كيتاسس لوموا ديالو. شتي تقطع بزاف مضطرب، شتي الا ما حصلاش هذيك القطيعه مشى فيها الدري. نقول لكم مشى فيها، عندها واحد الدوزاج، ما خصهاش تفوت واحد الحد وخصها تدار. الا ما دارتش كارثه، ولا دارت بقوه كارثه، ولا دارت بحده، ولا دارت متارجحه فيها اضطراب كارثه، خصها تدار عبار. اذا الوقيته اللي الانسان باغي يعرف واش هذا الفعل خطا ولا هذا الفعل صحيح، شوف سيدنا الرسول اش غيقول، استفتي قلبك. شوف الحكمه المحمديه، شوف الثقل، استفتي قلبك. ياك قلبك ياك قلبك فيك ياك انت. اذا واش دلنا على ليغوسنتريزم؟ حيت ملي قالك استفتي قلبك راه القلب راه فيك انت، راه في انا. اذا مرجعيتي هو قلبي، اذا مرجعيتي هو انا. اذا واش تدرس ولا يتناقض مع العلم؟ راه هو بد العلماء. دابا تخيل دابا نظريه ليغوسنتريزم معايا، هو تيقول لك استفتي قلبك. دابا شتي انا دابا هنا تنخدم بالديلام، هذا كيتسمى في المنطق لو ديلام. انا من بعد عاد نفكو، حتى كنحط الديلام نخلي واحد كيتزعزعلو الديلام في مخو، عاد غادي نفكو. اذا ملي قالك استفتي قلبك، القلب راه فيك، اذا نفسك، اذا انت. والعلم تيقول لك ليغوسنتريزم، ولا بقيت ايغوسنتريك مشيتي فيها. ما عمر التوازن العاطفي مع الاخر ما يكون، لان المصيبه يطيحوا بجوج ايغوسنتريك، هو متمحور حول نفسه وهي متمحوره حول نفسها. هي كتقول عندي الحق وهي تقول عنده الحق. وديما الاصطدام، وديما البكاء، وديما العنف، وديما الروينه. اذا استفتي قلبك. قلبك فيك، في نفسك، انت. اذا وسيدنا رسول الله تناقض مع العلم. يلا تزيدوا، يلا حطوا المزيده، حطوا المزيده. وربما بمبدأ المؤمن قلب المؤمن دليله، يعني أكيد زيد أنه كتكون زيد انت بديتي كتشميها زيد، كتكون شي حاجة رجع رجع رجع الشطر الاول في الجمله، قلب المؤمن. خلي كتب زيد، شوف فيها زيد، شوف فيها انت شميتي الله يرضي عليك، برافو عليك، ولكن زيد شوف فيها قلب مؤمن، سر الايمان. ربما حنا كنتميزوا ببصيره معينه الا كنا مرتبطين زيد زيد بديننا. انت كتحوم عليها، انت كتحوم عليها، انت كتحوم عليها، انت كتحوم عليها. نعم كتكون كيكون يعني الانسان ملي كيكون مؤمن ومسلم ببعض الامور كيكون الارتباط ديالو الايماني كيعاونو. زيد زيد زيد زيد زيد واحدين زيد زيد الله يرضي عليك. اه شي بنتي كتشميها. هو الله سبحانه وتعالى لا يسعني كوني ويسعني قلب عبد المؤمن. دار ملي قال سيدنا رسول الله استفتي قلبك رفيه الله، معنى انه معنى ما كاينش لي معنى ما كاينش لي كونسونتري شتيها. سي دابا اللي ما عرفش الفكر المحمدي وفهموش في البعد ديالو ما رابطوش مزيان يلقى يقدر يظن فيه انه فيه هفوات ولا متناقض. وانت ملي تمشي تشد العلم وتشد الفلسفه وتشد العلوم كلها وتسرحها وتشد الفكر الاسلامي وتقد معاه انت، انت اللي غتسرح ماشي هو، العلوم الاخرى انت اللي خصك تسرحها، ولكن هو قدام العلم المحمدي انت اللي غتسرح. عنده جلاله هو غي معطيك بغي زعما تمطيه، والله لا مطيتي انت تمطى، خصك انت تمطى، والهيه العلوم الاخرى انت تمطيها. وملي كتمطي العلوم الاخرى كتكون سيد العلوم وتجي قدام العلم المحمدي وتمطى، يعطيك الاذن، يعطيك التزكيه. تخيل ليكوسونتريزم هنا مهرس تحل هاو شي ليكوسونتريزم، راه هو هذيك الحلزوني ديك هذيك البلاصه الحلزونيه شتيها دايره بحال شي سبيرال شتيها كتطلع. ها هي راه قويه باش كتعطي واحد البنيه، ولكن بعد خصها تحل، خصها تبقى مقوقعه بحال ديك الحلزون. اذا شنو اللي كيجعل يغلغل؟ علاش هذاك الانسان تيمحي؟ لانه هو في علاقته مع هذاك الولد ملي تيقول له كنبغيك، ملي كتقول لبنت كنحبك، ملي كتصرف وكتكتب فعل المحبه، راه هنا عندها غايه. الغايه ديالها هي لقيت فيك انت يا ولدي والمظنون فيك انت بنتي انك تكفيني الحاجه اللي انا مخصوص منها، يعني يجعلنا الاخر يكون عواط، واحد الخصاص فيك انت، واحد واحد ما تظنه محروم منه، ما تظنه ناقصك، ما ما ما ما. وهذاك الابن بدات، وهذيك الابنه بدات ما جاتش باش تكون عوض لحاجتك واللي انت كتظنو انك مخصوص منه. اذا علاش ذاك لاكون تيقول انفيرسومون سكو دوفيان لو سوجي، يقول لك وبعكس هنا تيقول لك هاد المرء هذا شنو شنو فين تي شنو مصيره، فين تي فين تيتحقق في واحد النقطه اللي كتاسسوا ما بين الانا وهذا المثال السامي للانا. يقول لك هادي جوستومون اون فان دو كونت نو بورا فو زيت ليفري، ما غتعطاش. علاش؟ لان هنا بالذات راه ذكي عبقري هذا السيد، شي والله كون زاد هنا يتحرق، شي كون زاد هنا احسن حاجه قال لي يعني. هذا هو مقام خشيه الله ونعم بالله. نشوفها شهر البلاصه هادي اللي هو خلاها بين قوسين. هذا الرجل عنده واحد الفراس، عطاه الله واحد الفراس، عطاه واحد الدكه، عطاه واحد العبقريه هائله. تخيل البلايص اللي حنا عندنا الفكر الاسلامي، لان حنا في القران راه كلام منزل من عند الله، راه هذا باش حنا كنختلفوا على الشعوب الاخرى، عندنا كلام ديال الله كتقراه، هذا هو الحقيقه. شي لقيت اللي كنمشي ندرس واحد العين كيما كان ونقادو مع مولاه مزيان كيف واحد الطوق تنشوفو مزيان، وكنجيو كنعرضو، ندير هذاك العرض كنقدمو بين يدي الله ورسوله في الكتاب والسنه، كنقدمه وكنمشي كنقدمه في خمسه السوايع ولا عشره، كنقدمه في حياتي. وكنمشي وكنلقاه مكاليبري، ما اخترقش واحد البلاصه، ما قلاش الادب واحد البلاصه، بقى موقر واحد البلاصه، واشتغل في واحد البلاصه كنعرفو عين صالح. وإلا جيت لقيته اخترق قل الادب ودار الاساءه كنحيدو جانبا ونمشي لبلاصه اخرى. مرحبا. نمشي فاصل قصير مستمعينا الكرام، نرجع نستقبلكم بطبيعة الحال، وأكيد أنه الدردشة حول الموضوع ما زال مستمرة في الشق الثاني المتبقين بعد المكالمات بإذن الله. أكيد أننا غنواصلوا في نقطة معينة حتى نوصل خلاصة ديال موضوعنا اليوم. بقوا معنا مستمعينا لحظات وراجعين. مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم مع المحلل. اهلا وسهلا ومرحبا بكل اوفيائنا وبكل مستمعينا. لقائنا متواصل معكم ودائما معنا الاستاذ ميمون مبارك الدريبي، كاتب وباحث في علوم النفس والتحليل النفسي. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع على 0522 46 72 52 او 0522 88 0060 او 61 او 62. دردشه ديالنا حول موضوعنا اليوم مازال مستمره في علاقتنا بالمعنى ومحي المعنى. طبعا الحال غادي مازال نواصلوا في جزء ثاني من النقاش، لكن قبل منها ناخذ مكالماتكم ونسمعكم. معنا لالا ام كلثوم من تطوان. صباح النور لالا. صباح الخير اختي. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لالا لاباس الحمد لله خير. استاذ بغيت نكلمك في واحد الموضوع خير. مرحبا لالا، تفضلي. عندي واحد البنيته كانت عايشه معايا ومن بعد حلا شي سوء تفاهم دابزنا انا وياها وضربتها. واش غير مربيها ولا بنتك؟ لا بنتي. شحال في عمرها؟ عمرها المهم خلقات 86. ومن بعد ملي ضربتها جمعت حوايجها مشات عند اختها من باباها تعيش معاها. ملي كنمشي عندك تقول لي انا ما كنعرفك، ما انت يما، ما انت هذه، ما انت هذه، وانا كنرغبها وكنقول لها زعما رجع تحرك الدار ديالك وانا هذه، وقالت مع معمره الناس وزعما ما عرفتش هذه دابا علينا. كتبغي تشبر مني التليفون، ما كتبغي تشبر حتى شي حاجه، شافتني في الزنقه ما هدرتنيش. الله الله. وانا زعما ما متها شي حاجه من الله، ما متلا والو. الله الله الله الله الله. زعما قريتها وكبرت. الله الله الله. خرجت من كليه. الله الله الله. وكنت عندي في الدار زعما ما عندي ما نقول لك، دابا العائله ما عندها، ما عرفت حتى شي مع الناس، ما عرفتش والله العظيم زعما. قول لي لالك عندك شي بنات اخرين، شي ولاد اخرين غير هي؟ عندي عائله واحده، بنيتها كبيره عليها. وما كتحاولش تعقلها اختها؟ لا، هي السبب ديال المشكله مع هذيك اختها دافوني. دابزو هي واختها. ولكن هاد اختها ما كتحاولش تعقلها؟ لا، هي ما كتهضرش، سنين ما كتهضرش. وفين ساكنه دابا هاد البنت اللي خرجت؟ خرج مع اختها في تطوان، في قلب تطوان ساكنه معاها. ايوا هاد اختها اللي ساكنه معاها ما كتحاولش تعقلها؟ لا، اختها هذيك بالعكس، هذيك هي اللي كتزيد عوج عليا حيت عندنا شي قضيه ديال الورث. وخصها هذيك حقها في الورث، وانا كنت شي بغيت نعطي لها، قلت لها زعما البنات ما جوجوش حتى يسالي الورث، عاد حتى جوج البنات عاد نعطيك حقك في الورث. لا لا لا. وهي دابا هذيك بقات كتتواصل معها، تواصل معها حتى زادت هي هكذا، وفاد مؤخرا لالا كلثوم. ما عندكش الحق تصرفي في هذا الورد، ماشي ماشي ماشي ماشي بلاصتك. يمكن لك تنصحي، ولكن تحرمي واحد من حقه؟ دابا هنا نصبتي نفسك في واحد البلاصه فوق منك، ودابا انت دابا انت في هذه البلاصه ظلمتي. عندك عفا اختي الورث. لا الورث لا، ماشي بلاصتك الشريفه، الورث الله اللي عطيه ليهم، الشرع عطيه ليهم. دابا ما عرفت استاذ نجيبها. انا عاود شبرت انا ما بقيتش كنفتش عليها باش نردها في حالها للدار، وهذه عطيتها النخه، قلت خليها معها خليها معها. راجلك راجلك متوفي، ما كاينش العمام، ما كاينش الخو، ما كاينش العمام، ما كاين لا والو. عندهم عمات عميتهم باباهم، ولكن حتى واحد ما كيفتش علينا، ما كي ما كيسول فينا، ما بقى ما كاين حد. شحال في عمرك اللي كلتو؟ انا في عمري 51. عفا اختي شتي هنا، الله يجازيك بخير، خصك تحاول تبدل عقليتك. انت حاول تبدل عقليتك، حيت دابا الا طحتي في واحد بنتك ولا واحد ولدك معناد، ما معنى معناد؟ معناد راه ماشي راسو قاصح، معناد راه حاصل في واحد البلاصه، حاصل في واحد البلاصه في نفسه. دويت لكم على ليغوسونتري، قلت لكم المحور ديالو نفسه. الا ديروها بحال حاله زون هكا، ديروها واحد ديروا واحد دائره، وبقاو غاديين كتكبروها كتكبروها، عندكم تسحبوا، راه هو اللي كيهمو هو نفسه، راه اللي كيهمو ما في نفسه، كاين واحد الحاجه في نفسه. شنو هي ديك الحاجه؟ شنو لقيتي اللي كيكون كيتاسس الان؟ هي الام كتاسس لولدها ولا بنتها ثلاث الحوايج، كتاسس له علاقته مع الرغبه، علاقته مع التعبير والكلام، وعلاقته مع الاهل، كتاسس له ثلاثه. شتي هاد المثال سامي الأنا، إلا ما دخلش على الخط هذا وبك، إلا ما دخلش على الخط وحضر برز، يبرز هو بحال البدر، بحال الهلال، بعيد، ولكن راه كتشوف القمر واخا بعيد هاو. والقمر الدور ديالو بالنسبة لنا حنا هو اللي عطانا عدد السنين والأيام. شتي القمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. شتي القمر كون ما قدروش لنا الله هذاك التقدير بدقة ما كناش غيكون عندنا 12 شهر، ما كانش غيكون عندنا المواسم، ما كانش غيكون عندنا الأيام، كنا غيكون عندنا غا ما عرف شنو. إذا شنو عطانا هنا كصورة مجازية للقمر؟ أنه هو اللي كيساعدنا باش نستوعبوا صيغة الوقت، صيغة الزمن. والطفل إلا لاحظتوا مع أمه ما عندوش صيغة الوقت، ياكل بلا وقت ويلعب بلا وقت وينعس بلا وقت ويفيق بلا وقت، يعني هادشي ما كاينش. أنتم ولا ليا معكم ولادكم وشوف. الولد مع أمه ما يبغيش ينعس، يبغي يبقى فايق معاها حتى 12 الليل. فرحان إلا هي فرحانة يبغي يبقى فايق. وراه تيدلى بالنعاس وما يبغيش ينعس. يقول لك ينعس رباه. يقول له كليتي، غسل سنانك، سير تنعس. شتي هذه هو اللي قلت لكم صيغة الأمر، شتي هذه ماشي صيغة الأمر اللي دوني فيها الأسبوع الماضي. إنه الأمر مؤسس الإرادة من الفوق. هذا راه غير صيغة تعليمات والوقف والحد. كتسمى عندنا في اللغة صيغة الأمر، أما ترى والله ما عندنا حنا صيغة الأمر، أمر عند الله سبحانه وتعالى. حنا عندنا غير تعليمات. عافاك الله خليك دوز مع الساعة الفلانية ودير كذا، هذوك تعليمات. صيغة الأمر أنك كتحكم في الواقع، كتقول الشتا حيدي منه سير هنا. كتقول الريح حيد منه سير هنا. علاش كتشوف الأفلام كل ما كيحماق لهم الأطفال فيهم السحر؟ يوم لا ماجي. فورمول تيحضر تفاحة فورمول. لأن هذاك هو لا بونسي فونتاسماتيك عند الطفل. تخيل حتى الكبير ولو كيظن أنه تخلى من شظايا البنية الفكرية الوهمية من اللي تيسحب بأن راه عنده صيغة الأمر راه سي دي فونتاسم. وراه ما عندكش الأمر. غاتأمر باللغة، غاتأمر بالحال، ولكن كل واعي راه تعليمات، راه تصرف، راه ماشي أمر. الأمر راه عند الله سبحانه وتعالى. ولكن ولو أنك أنت في اللغة عطاك الإذن تقول أنا كنأمرك ولا أمرك ولا الرجل أمر مرته، راه في اللغة هي وفي الحقيقة لا. لأن لا بغي يعصاك يعصاك. والأمر الحقيقي ما كيتعصاش، كيتنفذ. يا إما كيتنفذ يا إما العدم. ميمكنش دابا واحد واحد واحد مخلوق ولا شي شيء يأمر الله وما يخضعش، ما يمكنش. هذاك هو الأمر، ما كيمكنش تعصاه. شوف شنو قلنا على الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. شوف كي الأمر تأثر عندهم، ما بين ما تيقولوش لا وما تيزيدوا ما تينقصوا على داك الشيء اللي تقال لهم. علاش؟ ما عندوش النفس. الملائكة ما عندوش النفس. اللي عنده النفس عنده الرغبة، واللي عنده الرغبة عنده التحديد الممنوع. بل لكم علاش هو ملي خلق سيدنا آدم وحواء من عليهم الشجرة، حيت راه بالممنوع باش كتكون النفس. شي ما يكونش ممنوع ما كاينش النفس، كاين الأمر. الملائكة في صيغة الأمر المطلق، حنا في صيغة الرغبة والاختيار والتحدي المطلق. الممنوع مرغوب. لا لا لا ما نقولهاش. ما تقولهاش. شتي هو الوقف هدفه ماشي حرمك ماشي حار، هدفه يزكي واحد المعنى. لانه اول معنى حضر عند الانسان يمشي تزكيه المتعه اللي غتجي من وراه غت غت غت غتسطيه. للاسف كيجي معنى وكيبان لنا معنى اخر، كنطلقوا المعنى الاول نمشيو للثاني، يجي المعنى الثاني كنبداو نشوفوا الثالث، كنطلقوا الثاني نمشيو للثالث. هذا هو المجازي. المجازي فيه طيف المعنى، معنى كيدفع المعنى كيدفع المعنى. مثل نوره كمشك، شتي الكاف المشكاته في مصباح، شوفها المصباح في زجاجة، زجاجة نعم كوكب دري. شتي ها واحد كيدفع الواحد. دابا تخيل دابا انت كقارئ وبقيتيش قادر. الله شوف سميت الجلالة، مثل نوره كمشك، شوف المعنى غيدينا المشكاته في مصباح. تخيل دابا بقيتيش عاقل، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشك، مشيتي بقيتي تبع الكاف، كاف تشبيه كاف كاف كاف كاف. شتي هذا هو الطيف، كاف كاف كاف. فين الحقيقة ديال النور ديالو؟ فين هي؟ في جميع صور المجازية اللي جمعها هو بالكاف. ما عمرك تجمعها في عقل. كتسمعوني كندوي لكم على لا ديمونسيون دو ريبريزونطاسيون. دوق منها شويه ونرجعوا ليها بعد الفاصل. شنو هي لا ديمونسيون دو ريبريزونطاسيون؟ باش تمالك نفسك يكون عندك تمثلات وانت كتقوم بدور تمثيلي ماشي مسرحي، تمثيلي نيابي. دابا انت كتنوبي على صيغه الامومه الانسانيه لقيتها اللي ولدتي. شي الامومه، الامومه اللي مجموعه كاع في الكره الارضيه، هذيك الامومه ديال النساء اللي في الارض اللي حملتي نبتي عليهم ملي ولدتي، نبتي على الامومه الرحيمه ملي رضعتي، نبتي على الامومه اللي كتمحن ملي فقتي بالليل، نبتي على الامومه اللي كتسهر. اذا جميع الامهات فيك. قال لك لذلك الاب ملي كينوض في الليل الشتا كطيح وخرج يقلب على واحد السيرو ولا واحد القويبات لولدو طايب بسخانه، ولقى هاد الصيدليه حاله بالليل، قالت له ودي ما عنديش هاد الدواء هذا، او شوف راه كاين واحد الصيدليه في المعارف، هو جاي منين؟ جاي من البرنوسي. جوج الليل الشتا البرد، وغدا خصو يفيق مع السبعه ونمشي للخدمه. هذاك الطلعه اللي غيطلع جوج الليل حتى المعارف ولقى الزحام، الصيدليه عامره واقف، خصو يرجع ولقيت اللي غيرجع وغيدير هذاك السيرو القويبات ولدو ما غيعطيش خاطرو يناس، خصو يبقى بارك حدا ولدو حتى ديك السخانه تهبط. ويقول لمرتو صافي انت دابا رضعتي وقابلتي، سير ارتاحي باش غدا تكوني معاه، خلي لينا شاد. شتي هذيك صيغات نيابيه، لان با دارها معايا، جدو جدي دارها مع با. شتي هاد الصيغات النيابيه وهاد الصيغات التمثيليه خصها تجمع لينا هاد الاشياء هادو. عندنا الطبع، عندنا التطبع، عندنا الشخصيه، عندنا السلوك، عندنا التصرف، عندنا المزاج، عندنا الخاطر، عندنا صيغه الرغبه، صيغة الإرادة وصيغة الأمر، صيغة الشهوة، صيغة المبتغى، صيغة الأمنية، عندنا الحلم، عندنا اللوعة، عندنا الفونتاسم، عندنا خصائص في المعنى، عندنا اللا معنى، عندنا ليس هناك معنى، وعندنا معنى. شتي هادشي كله، هادشي كلشي اللي قلت لكم، وأنا نقدر نزيد. عطيتكم أنا غير واحد الأجزاء باش يبان لكم هاد أنا، هاد أنا ديالك أنت شوش فيها؟ فيها كاملين، فيها الطبع، فيها التطبع، فيها الشخصيه، فيها السلوك، فيها التصرف، فيها الخاطر، فيها المزاج. هادشي اللي صرت لكم شي كله غتجمعوا كله في تشخيص، في تشخيص مميز ومميز. تشخيص يعني شي بحال السيناريو اللي كيكتبوا هذاك المخرج، الشخصيه اللي كتدور كتلعبها انت هي في المسرح وكتلعبها انت في المسلسل ولا فيلم، ما غتلقاش داك السيناريست اللي كتب داك المخرج ما تلقاش دار واحد الشخصيه كتشبه ليها. هي دائما وحده بعيده على وحده، وحده قريبه للاخرى، كيتكاملوا ولا كيتنافروا، ولكن وحده مميزه. شتي صيغه النيابيه هي عندك واحد الخط، الاقصى اليمين ديالو ما هو طبيعي، الاقصى اليسار ديالو ما هو عقلي وفكري. اللي كتحضر قدام الملك، تحضر قدام واحد الشخصيه هامه، تحضر قدام شي شخصيه ولا شي حاجه، شتي ولو يطرح داك اي فعل مباغت، ما غادي تسممش في خاطرك وما غادي ديرش هذاك رد الفعل اللي ملي كتكون بوحدك مع ولدك، ويطرى هذاك الفعل اللي طرح داك ملي كنتي حدا الملك، ويطرح داك ملي كنتي مع العامل، ويطرح داك ملي كنتي مع الرئيس ديال الملتي ناسيونال مخدمك. اذا علاش حدا هاد الشخصيات الكبار بقيتي مرزين وبقيتي ثابت وما درتيش هذاك التغلغل وديك التصميمه، ولكن نفس رد الفعل اللي طرا مع هذوك الشخصيات الكبار ملي غيطراك بوحدك في دارك، في كوزينتك، في طونوبيلتك، في قسمك كمعلم ولا كمسؤول بوحدك، تتغلغل وكتسمم. علاش؟ عرف بان ملي حدا الشخصيات الكبار تكون مرزن، هذاك ماشي مرزن، هذاك راه الخوف. عرف ان المثبت ديالك تما راه هو الخوف. وحنا شنو قلنا في هذا المقام؟ الخشيه. شنو الفرق بين الخوف والخشيه؟ أن الخشية مؤسس لها المحبة والعين. شكون اللي كيخشى الله؟ من العيبة ديالو الحراش كون؟ العلامة. علامة. علامة. العلامة. شي علاقتنا مع ايش؟ المحبة والعين، ها تعطيك الخشية. شتي لقيت اللي كتلقاش واحد كيغلغل تيتسمم وكيمحي المعنى اللي تابع له، عرف صيغة التمثيلية في انها جامعه هاد الاشياء اللي قلت لكم دابا في تشخيص واحد فيها اضطراب او ما مكتملش. لا نوسيون دو ريبريزونطاسيون دو سو سوجي est soit en faillite, soit en trouble. فهذاك الشيء حنا كيفاش غنقراو لك التلغيله هذاك الشخص اللي كيتغلغل هذاك راه ماشي راه ماشي بقى فيه الحال هذاك راه ماشي هذاك راه الصيغه ديال التشخيص ديال هذا الشيء اللي قلت لك ديال الطبع ديال التومبيرامون كاركتر البيرسوناليتي يعني الطبع والتطبع الشخصيه السلوك والتصرف الخاطر والمزاج الامر والرغبه والاراده والشهوه والمبتغى والامنيه والحلم والفونتاسم واللوعة وصيغة المعاني في أن نعم كاين المعنى لا معنى ليس هناك معنى كاين هناك خاص في المعنى مربعة شي هادو كلهم رسوسون غير دي كاتيجوري راه جيت نحلهم شي كنوصلوا هنا 385 جزء هاد العشرة دابا عطيتكم لها 12 جيت نفرعهم 385 فرع كيتحلوا ولا زدنا ندقوا راه نلقاو لا فيني زدنا ندقوا القولان فيه غير محصورين عند واحد العدد العلماء والفلاسفة في 300 وكذا 185 اللي محصورين خريطة هي كتكون بحكم محطوطة في الدين ديال الإنسان إذا كاين إنسان اللي عارف نفسه 385 صنف اللي فيها ماشي الصنف ديال النفس تركيبات هذوك لي كاتيجوري لي سو كاتيجوري لي سو كاتيجوري اللي ملعبينها وعارف الميزان كورسور ديالو بحال واحد الكيرسور بحال الرقاص لقيتي اللي كتبغي دير الفعل شوف صاحب الخشيه عطاه له الله غير في الخشيه ما يحتاجش 385 كاتيجوري صنف ويلعبها كخريطه ما يحتاجش اللي عنده الخشيه وحده متر خشيه اللي عنده الخشيه معفي من هذه العمليه واللي ما عندوش الخشيه والله يا اما تخصو يدوز يقرا حياته كلها ويشوف يشوف تخيل اش كيولي عندك ملي كيكون عندك الخشيه بحال الرقاص ملي كتبغي دير الفعل رد الفعل ولدك لف بنتك ولو انه غلط كتستحضر شنو قلنا لكم ها هذاك المثال السامي للانا الاسوه الحسنه سيدنا رسول الله وكتشوف فيه وجه الله نقول لكم بلغتنا البسيطه اللي هي ماشي بسيطه بالقدر اللي كيفهموها العلماء انا ماشي منهم انا راه غير قراب ديالهم انا مراهم كاين الله يسر قلب عليهم اذا لقيت اللي رد الفعل ديالك شتيها انت خارج دابا حنا كندوي على الجزئيه الثانيه غادي تغلغل عمرها غتفلت لك الدابه غتكريط غادي تركل حنا داوين دابا على شخص ولا واحد اللي يفهم جايه الدابه غتركل جايه غتمحي كتحضر الخشيه بواحد السرعه تخيل الجزيئات الثانيه كتضرب وكتحضر الخشيه كتمشي للاسوه الحسنه سيدنا رسول الله وكتشوف فيه وجه الله ريانغولاسيون الفعل كيدير ما كياديهش كتمحاش كتبقى المحبه اللي قيتي ثابته قيتي ثابته لقيتي دافته النهار اللي كتقول له ولدي الله يرضي عليك خلي هذاك الامر سير هذاك الامر كتشوف كيطيعك يقول لك نعم كتستارح في قلبك كتقول الحمد لله عطاني ولد مرضي وهو راه يثبت الله الذين امنوا بالقول علاش قال القول لان صيغه التعبير صيغه الرجاء صيغه الاراده صيغه الامر اي صياغ في عندنا احنا الانسان كلها تصاغ بالقول مرحبا ناخذ مكالمه اخرى هذه المره سي عبد الله من مراكش اهلا وسهلا سيدي وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته الا كان ممكن سيدي قرب التليفون ما كنسمعوكش مزيان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضل سيدي مرحبا بخير لاباس خويا سعد سي عبد الله عبد الله اييه مرحبا بك عندك واحد السؤال استاذ وعندك واحد الطلب الله يخليك تفضل اخويا عبد الله مرحبا بك سؤال هو الله يرحم ليك الوالد راه محيرني مده هذه الله يكرمك قول خير اللي يقدرني صمت لي الله يرحم ليك الوالد قول شنو هو سؤالك سي تفضل واش بزاف ها شنو قلت لك كنبغي واحد البنت بزاف شحال في عمرك سي عبد الله 34 سنه اييه وهذه البنت هذه كتبغي كنبغي نتقدم لها وباقي ما قدرتش عندي واحد المشكل مع الاهل ديالها من قبل شويه تقريبا باقي لك ساعه في العمر ديال شي 17 عام سمعتيني يا استاذ كنسمعك المشكل هو الخاله ديال امها خد الجده ديالها هي باقي لي استاذ زنيت بها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يغفر لي ودوكا استاذ هو بغيت نعرف واش جائزه لي هاد البنت ولا ما جائزاش ليا بعد منها لا دابا شو عارف اخويا ما تصيغهاش من هاد الصيغه ديال ديال جائز من من حيث حلال ولا حرام، هي ما هي بنتك، ما هي اختك، ما هي عمتك، هي من حيث الزواج من جهه الشرع الفقهاء والعلماء راه غيفتيو عليك، وحنا الحمد لله راه ولاد الفقهاء والعلماء عارفين واحد الجزء من هذا الباب، ما هيش محرم ديالك. من حيث الحلال والحرام الشرعي ما هيش محرم، ولكن من حيث النقاهه، النقاهه هي واحد البلاصه دنسات، البلاصه ملي كدنس تخيل غدا تولد معها وتموت انت طول عمرك، راه هاد العائله ديالها اللي غيربيو لك ولادك، حيت هي الى ولدات وتوفى لها راجل خصها تخرج تخدم، تخلي بنتها ولا ولدها عند امها، وإلا خلات الدري ولا البنت عند امها راه يعني ترى في يد الخاله وفي يد العمه، لان العائله كتتناوب كتقول لك عافاك اجي شدي لي ولد فلانه راني غادي خارج اجي. اذا هذيك المراه اللي انت يا دوزتي معها هذا الشيء اللي زنيتي معها، اذا شنو مانيتها؟ كيفاش غتنظر هي لهذه المراه هذه؟ كيفاش غتنظر لواحد المراه من عائلتها مشاركه نفس الراجل في الفراش؟ ولو كل شيء مسكوت عنه، ولو كل شيء تجاوز ودوزناه، راه غادي يبقى يروج، راه يروج، يروج في الصدر. وهذا الرواج ديال هذيك المعلومه اللي كتروج في الصدر، واش ما عندهاش اثر وقع على الانسان؟ انا نصيحتي لك السي عبد الله حيد من تما، حيد. راك عارفني اش كان نقول على الحب ما بين الرجل والمراه. في البدايه ما كنعتبروش انا حب، وما يمكنش لي نعتبره حب بحكم هادشي اللي دارس انا عند هاد العلماء، وهادشي اللي كان اللي كنظن نتكلم معكم فيه، ما يمكنش نعتبره حب. هو لوعه، هو رغبه، هو امنيه، تعبير الرجاء، هو واحد الحلم، سميه كما بغيتو، كتسميه حب على اساس راكم وصلتوا له. الحب راه بحال اللي غادي للحج، انت باقي في المغرب كتقول انا غادي للحج، واش انت حاج؟ راك باقي ما حاج، ناوي تحج. فمن الاداب تبدا يقول المغاربه هذاك اللي غادي يحج حاج، والحاج حيت زعما راه صافي نوا، الحج في النيه، ولكن هو الحج ماشي في النيه، خصك دير المناسك ديالو وتوصل له ودير كاع الشروط ديالو وتختمو عاد كتحج. اذا راه كذلك الحب، الحب راه بحال اللي غتمشي للحج وناوي تمشي للحج وكتوجد كدير عرس بحال هذاك الحاج كيدير صداقه، ولكن باقي ماشي حاج، راه شرا البيي، راه دار شرات ثوب ديال الاحرام، راه دار كل شيء وباقي ماشي حاج، حتى يمشي ويوصل ويستقر ويدوز المناسك كل هذا الحج ويرجع على الحاج، عاد كيتسمى الحاج. وراه كذلك الحب، الحب راه بحال واحد البلاصه غتمشيو ليها، ملي كتقول انا كنحبها راه معناتها انا راني باغي نحقق الحب مع هاد السيده اللي انا راغب فيها، راه راغب. والراغب من الحاجه ومن الوهم اكثر ما هو راغب من الحب، حيت راه كاين اللي باغاها تولد، كاين اللي باغي غير ينكح، كاين اللي باغي غير يبان واخد واحد المراه زوينه، كاين اللي باغي، هذاك راه هو الوهم والفونتاس، هذاك راه هو طلب الحاجه، باغي ينكح ولا باغي هي تولد. دابا الوقيته اللي هو غيدخل طامع، هو زواج الطمع يعني الحاجه، الوقيته اللي داخل طامع هو الانسان، ما خصوش يكون كيكذب على نفسه، خصو واحد اللحظه حياته يقول ودي انا كنت كنظن كنبغي هاد السيده، كنت طامع فيها في جسمها في جمالها، دابا خصو يتغير. علاش الله تيقول لنا ما يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم؟ علاش ما غادي يغيرش الله ما بقوم؟ راه ماشي حيت رافض، راه رحيم، ولكن الا مشى حتى عطانا واحد الحاجه واحد الخير وحنا ما متغيريش من الداخل ما غنعرفوش قيمته وغنضيعوه. فدار لنا الابتلاء وقال لنا ليمحص الذين امنوا، تخيل كاين الابتلاء كاين يمحص باش كيعاوننا وتيدفعنا نتغيروا من الداخل. وقيت اللي كتغير من الداخل جاك لاكون فهمها بواحد النظريه عنده هائله ما بين لا فروستراسيون اي لا بريفاسيون، يقول لك ان الانسان يحس براسو محروم فريستري، وتيبغي يفك هاد ما يظن ما به من حرمان. تيقول لك جاك لاكون بأن الحرمان عنده علاقة بالخيال وأن به عطب من الخيال. يقول لك مثلا واحد الطفل الراجل جال عنده حليل نفسي لعن جاك لاكو تيقول له أنا ما رضعتش في أمي كيف خصني نرضع. يقول له جاك لاكو كاسكو تيونسي يعاودوا لك أنك ما رضعتيش مزيان يعاودوا لك. تيقول له من بعد كاع واخا ما رضعتيش مزيان راه ماشي كاع مراحل الرضاعة اللي ما رضعتيش مزيان كانت هي الدائمة. مرة مرة ما رضعتيش مزيان ولكن راك كبرتي علاش بقيتي متعلق بهذا البلاصة على اساس هي اللي انت محروم منها علاش بقيتي متعلق. يقول له هذا هو لا ستركتور ايماجينير فون تسمعتك هي هذه. يقول له شي هذه البلاصه هذه ما تخرجش فيها تقدي ما حاصل. يقول لك كومون غيزو لا فرستراسيون ندير واحد ترانسبوزيسيون كنمشيو لا بريفاسيون اللي هو الخصاص. انا مخصوص من ماشي محروم من مخصوص من. يقول لك لا بريفاسيون الخصاص الشيء اللي انت مخصوص منه موجود في الواقع. يعني تيقول لك الواقع مكتمل ما فيش شي حاجه ناقصه الواقع كله مكتمل ما كاينش شي حاجه ناقصه في الواقع الا انها ما كتظهرش لك الذهن ديالك بحكم انت ما قدرتيش تستوعب هذا الواقع بشكل اخر. مثلا واحد الراجل مرتو قصات شويه الجمال وجسمها تبدل حروف الزين ديالها نقصوا هو عزيز على الزين. هذا الرجل هذا ما عندوش قدره على المحبه قويه وما صالحش له تعدد صالحش له انه ما بين جعيات وثلاث ليات حماق ويظلم وما يعرفش يربي وعندهم هذيك الاولى وليدات النقعه. اذا دابا هنا ها هو فريستري شتي محروم من الجمال محروم من هذيك حروف الزين اللي في المراه ما بقاش كيميل ليها ما بقاش باغي يضاجعها ما بقاش باغي يجامعها. اذا دابا غيمشي للمجتمع غيجلس في قهوه غيقول له واحد صاحبه وانت برزقك وتبارك الله قادر تنكح اصحابي يدير التعدد ونفس الراجل غيجي عندي انا يقول لي يا استاذ انا دابا حير الله يجزك بخير كذا وكذا غادي نعبر تلقى القدره المحبه عنده ما يقدرش يعني العين ديالو ما سقاياش العين ديالو ما سقاياش يلاه كابه واحد شويه يلاه كتكبل هذيك البحيره اللي عنده العين ما سقاياش وغنعبر القدره على التوازن غنلقاها بهذيك الدرويشه باش تهبط لان هي شحال من حاجه كلات العصا عليها باش تبتاتو. اذا هنايا نغامر انا ندفعوا عند شي وحده اللي ما تكونش بحال الدرويشه الاولى وما تدخلوش البلاصه ديال التبات وتفرحوا ما نغامرش به دير غندفعوا لا بريفاسيون الخاصه علاش مخصوص نسيخه الجامع سيخ شنو كيعني لك الجمال والزين يعني لي العينين يعني لي كذا يعني غادي نعلم مرته ونعلمه هو يفونطاسميو الجماليه بعضياته. كيفاش كيفونطاسميو الجماليه بعضيات شنو لقيت اللي تمشيو للشعر الجاهلي وغتلقاو عند المتنبي بالخصوص ومن قبل منه وراه ما حضرش في الحقبه الجاهليه وحضر في الحقبه الاسلاميه ولكن بقات عنده ولكن الحقبه الجاهليه كانت قويه بزاف. هو هذاك الطريقه اللي كانوا كيمدحوا بها نفوسهم دور واحد الدوره في الشعر الجاهلي وفي الشعر العربي وشوفوا كيف الشعراء شي قبل ما ندخلوا عفاك وفاء كنت واحد الاغنيه الاخرى قبل ما ندخل البرنامج هذاك الشاب المغربي اللي كيغني باللهجه الخليجيه اللي كان كيقول لي انا عود وما يمكنش تكسرني وانا كذا وانا ياك عقلتي ها واشوفي لا سيليكسيون اش كندير انا عقلتي وفاء قبل ما ندخلوا بالضبط قبل واحد جوج دقائق قبل البرنامج كانت واحد شاب مغربي لا ماشي من الاسمر لا راه هو اصله مراكشي وقيله محمد ريدا عاد الله يرضى عقلتي دير واحد المقتطف من ديك نسمع واحد جوج جمل باش تشوفوا انتصاب الانا ديك سميتو الانتصاب الانا في التحليل دير عافاك دير طبعا الحال ما قصدش انا المغني، كنقصد المعنى ديال الكلمات الاغنيه، الصيغه الصيغه الشعريه. كنت يا وديالي عاد نخاف عليك، طبعي وما غادي نبدلو بيا ولا بيك، طبعي ما غادي نبدلو بيا ولا بيك. شنو كيتبع على نفسه؟ ماشي مغني، شاعر. اللي قرب منه خرج معاه اليوم. كنت يا وديالي عاد نخاف عليك، طبعي وما غادي نبدلو بيا ولا بيك. عاود الغرفه الاولى يا هاد البنت هدينا دخل حبل وتشدي. هذه معروفه عند العرب. الاغنيه كنظن انا راجل صعيب ياك. شتي الاغنيه العنوان ديالها راجل صعيب. هاد الصيغه ديال المدح الانا معروفه عند العرب. وكانت سبب حروب كثيره، وكانت سبب هجاء كثير، لانه ملي كيمدح واحد الراجل نفسه يكون شاعر ويجي واحد يهجيه، راه بحال اللي رسمتي واحد الصوره هائله عند شي رسام ولا شي واحد ولا حالها الوسخ. راه صورتك راه بحال نفسك، ما تبغيش صورتك تدنس صوره. اذا ما بالك بالصوره المعنويه، ما بالك بالصوره الشعريه. لقيت اللي تيكون الانسان محروم مع مرته، محرومه هي، اش كيديروا بزاف الناس في الوقت الراهن؟ كيديروا يتصاحبوا. صحات هاد صاحب موضه، راه كاينه مرته وصاحبته وتالعيات، راه كيديروا راه كاين الراجل اللي والده معاه وصحيبه. علاش؟ لانه الحرمان حمقهم وما قدروش يستوعبوا الواقع بشكل اخر. ما معنى الواقع؟ الواقع هو دابا هاد المراه اللي صافي بدا حروف الزين تيمشي وبدات الجماليه كتنقص، لقيتها اللي غتمشي هي وياه لواحد المسرحيه، وغتمشي هي وياه لواحد السهره فنيه، وغتمشي هي وياه لواحد السفيره، وغتمشي هي وياه للحج، غتمشي هي وياه لدروس بحال دروس الحسنيه في القران وفي الفكر الاسلامي، غتمشي هي وياه الدرس المعمار الاسلامي اللي كاين في الاندلس في اسبانيا، غتمشي هي وياه الدرس هي وياه هذاك الذوق ديالو اللي جاي من قبيلته اللي ما عمرها ما عرفت علاش هو تيبغي هاد الطعام بهاد البنه، منين جايه؟ علاش هو تيبغي نهار الجمعه يدير هاد ترغينه ولا يدير هذاك العود بالضبط في العصر، منين جايه؟ وغتمشيو تقلب غتلقى واحد جد جدو كان كيديرها في واحد القبيله عندهم، والناس تنسوا يديروها، هو راه هذاك الهاله الكبيره اللي كانت عند جد جدو مشات ولاو ناس بساط، ولكن بقات مسجله في واحد البلاصه لا شعور على اساس كنا وكنتو. وقيت اللي غتلعب هاد المعاني، ها الواقع اللي هو عايشو معها كيتستوعب بشكل اخر، بقيت اللي غتجسد هي هاد المعاني، وغيتمجي داخل واحد العشيه وغيلقاها لابسه هذيك السبنيه اللي معمر ما دارتها، كان ديما هي كتمشي دير هذوك الحدايد اللي كيليس الشعر، عرفتي هذوك الحدايد اللي كيكويو لكم شعركم، ديما هي كتكويها في شعرها وتحيد هذوك ليبيلاسيون. واحد النهار ما كوات شعرها مولو، دات واحد السبنيه، درت واحد الحطه داتاي ودارت له هذيك الصرغينه مع العصر، وجاي داخل قالت له الحاج واش بغيت نشوفك؟ خير؟ قال لها، قالت له كل خير، ايش حرا ديما درنا هذيك الكويزات وتذكرنا شويه والله الا عزيز عليا نشوفك. هذيك الكبه داتاي، هذيك الشده الكاس، هذيك النظره لصورتها والهيئه اللي حطات، غاتفونتاسميه، غادي توضعه في واحد المجال خيالي من حيث يتناول الواقع هي حضرة الرغبة. لأنه دور الفونتاسم أنه دعامة للرغبة. ما معنى دعامة؟ دعامة هو من اللي احنا كنديرو كعرب كأمازيغ، هذوك الخيمة ديال العرس، نديرو لواحد الوتد غليظ كبير في القاع في الوسط، في الوسط يهز خيمة، شي هذاك العمود اللي كيهز الخيمة، هذاك هو الفونتاسم، دعامة له. شي لقيت اللي يبدا يتنظر لك غير من عين الواقع، عارف انك غتبسال. لقيت اللي بديت تنظر لك من عين رغبات الاخر، عارف انك غتمل. لقيت اللي تنظر لك من صنعتك الفونتاسم مع الاخر بلا ما يدري، بلا ما تطيح في الفسوق المارق. الناس كيخافوا من الفونتاسم لانه كيديهم لا بيرفيرسيون، هو راه جزء منه قليل. انا وضحت لكم هذا الاسبوع الماضي ومازال ان شاء الله في 2018 ما لا غولاسيون ديال ديال ديال الفونتاسم اي دو لا بيرفيرسيون هو الفسوق المريق. لا بيرفيرسيون راه غير واحد بحال ان تروبل ديالو بحال اضطراب ديالو. ما هو راه هو الاداه الاولى باش الطفل كيستوعب مو بزول تمو صوت مو العينين المنظور ديال مو العينين ديالها راه بالفونتاسم. باقي ما عندوش ماده فكريه، باقي ما عندوش ماده باش يعقل الاشياء، باقي ما عندوش ماده لغويه. عنده واحد اللوعه، عنده واحد الميولات، عنده دي بولسيو، عنده هزات، عنده استحضار الرغبه ديالها فيه. ترى رغبتها هي اللي كتوكلو. اش كتشوف الامهات كتقول له، كتقول لنا في المكالمه ولدي مابقاش باغي يقرا ليا. لاحظتي هذيك ليا اش دايره؟ بلا ما نحسوا. راه رغبتها هي باش قرا هو، راه رغبتها هي باش كلا، راه رغبتها هي باش كبر. ولكن واحد لقيتها خصو يدخل مول المقص. مول المقص راه هو الاب، خصو يمقص، خصو يجي ويحد هذيك رغبته، يقول لها حبسها لا صافي راه وقتها سالا. هي ما تخليش مول المقص يدخل. لهذا ما قدروا يديروا المقصها في الهيت ومقلوب. الهيت ديري المقص مقلوب يعني كيشوف الارض. لان له هزو الواقع خصو يهزو على الثوب. الا هزو الواقع قادو بحال هكا تقول له، تقول له مرتو ما كهز عليش كاين ياك خير. اذا ما يقدر هو يهزو الواقع الا كان خياط على الثوب، ومن غير هزو الواقع قال له اخويا الله فوتني عليك بمقصك. والاب خاصو يمقص الواقع بلا ما يظلم، بلا ما يكون قاسي القلب، وبلا ما يكون جاهل. مرحبا. ناخذ معنا مكالمه قبل ما نمشيو فاصل. استاذ مامون معنا السي احمد من بولمان. مرحبا بك سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. دكتور بخير هانيا. مرحبا سي احمد، مرحبا بك. سيدي فرحنا اللي شديناك اليوم. بارك الله فيك. مرحبا خويا. والله الا فرحنا بلا الشهور هذه ورا كنتصل بك. مرحبا بك. ديما مشغول. مرحبا بك، تفضل. وتعجبونا النصائح ديالك تبارك الله. الله يجيب لنا الصواب اخويا، الله يجيبني في الصواب. غير عندي المشكل ديال الوالده، عندها شويه ديال الزهايمر. الله الله الله، شحال في عمرها اخويا؟ عمرها كبيره تقريبا تكون عندها من 90 هكاك. الله يخليك. 80 في 101. والدة تقريبا شي 5 البنات و 5 الدراري. الله الله الله. ودابا ما كتعقلش، دابا الى ديناها العربيه كترتاح شي شويه، ويني بحال ديناها دابا المدينه ولا شي حاجه. والو خصها تخرج وداك الشيء، مره كتطيح في الهضره وما فهمتيه. الله الله الله الله. ودابا ما كنلقاوهاش راه حتى هما جرينا عليها، ما لقاوك الدواء ما كاينش ديالها الزهايمر. واش بصح ما كاينش الدواء ولا لا؟ بصح عمو ما كاينش الدواء. لا بصح، لا بصح، راه ماشي غير في المغرب، في العالم كله الناس كيعانيو. عندك تصحاب اخويا بانه راه ماشي سهل الشيء اللي كتوصف اخويا، ماشي سهل. يعني الله يجزيكم بخير، غديروا ليها واحد الورقه فيها الهاتف ديالكم وفيها السميه ديالكم، وعلقوها ليها معاها. علقتها على سميتو مع التسبيح، عندها التسبيح ودارت لها سميتو، قال لها واحد خويا غادي نعلق لك واحد الحجاب يبقى عندك مع التسبيح. قالت لك التسبيح هذاك الوراد. اي عرفته. ودرنا لها السميه في واحد ورقه ديال النبله في النحاس، يعني في واحد الكبيره. الله يرضي عليك. تقدر مرد درنا لها هذه راه حجاب، ما تعطيهم ملكش، واخا يكون ليك تقول لها هذاك التبان، تقول لك لا راه فيه الحجاب. فيها شي جنوان ديال التليفون. خويا مزيان مزيان مزيان. الى سافرات دابا تمشي عند الدراري خوتي وداك الشيء، دابا كتوسخ وداك الشيء ودير الماء على راسها. وإني فاش كتمشي للعروبيه وداك الشيء كتكون مزيان زعما ما تمدي. هو بعض الدراسات خويا العزيز بينوا بان شتي المشي ديالهم في الطبيعه راه تيساعدهم. نعم. هذيك لا مارش، هذاك المشي ديالهم في الطبيعه. نعم. وبشويه ويتصنتوا للطبيعه ويشوفوا الطبيعه. واو. ويكون حدا البحر، ويكون حدا راه كيساعدهم. اما دابا خويا راك عارف، والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، ان الله عليم قدير. يعني يا خويا هذا راه مقدار الله. انتم مع ملي كنتوا صغار راه بحال دابا، هي ملي كنتي صغير انت راه يمكن لك تمشي دير يدك في الجمر، راه يمكن لك تمشي تلوح راسك من البالكون صغير ما كتعرفش، وبقات هي حاضياك الليل مع النهار تكبراتك. دابا نوبتنا حنا ملي هما مساكن تيكبروا، كيف حداونا في الصغر حنا حداهم في الكبر. يعني تناوبوا نتوما الخوت والخيات، واحد يجيبها. وملي مع دابا حنا صبحنا ساكنين في بارطمان، هما ما يقدروش هذوك السكله ديال القفوزه. يعني مره ملي كاين العروبيه خصهم الخضوريه، خصهم هذاك الاتساع. يعني الا كاين شي واحد يقابلها ولا تعاونوا وتشوفوا لها شي مرة تكون معها، لأنه الله غالب راه ماشي سهل هذا الأمر، هذا المرض هذا ماشي سهل. الله السلام والعافية. امين يا رب. حنا اكيد مازال مواصلين هذا اللقاء بطبيعه الحال معكم مستمعينا الكرام، وبرنامجكم مع المحلل. تحياتي لكل اوفيائنا الكرام فين ما كنتوا، كرحبوا بالجميع. لقاءنا مازال متواصل بطبيعه الحال بفقرات متنوعه، والاذاعه القائمه منكم مازال متواصله معكم ببرامجها، لكن اكيد انه برنامج مع المحلل مازال معكم حتى 12 ونص، وغادي نرجعوا من بعد الفاصل ندردشوا فنقطة أخرى من موضوعنا اليوم. وحنا كنتكلموا في محي المعنى عند وليداتنا اللي ربما كانت عدبوه كانت محنوه باش نرسموه، فكيكون يعني بتصرف ما كردوش البال أو ما كنعتبروش، تنقدروا نمسحو جميع هاد المعاني بلا ما نحسو. حنا مازالين معكم مستمعينا الكرام، غادي نتوقفوا للحظات مع قسم الأخبار حتى أننا نتعرفوا على عناوين أخبار ما بعد المنتصف، ونرجع نواصلوا معكم هذا اللقاء المباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو، برنامجكم مع المحلل. إذن غادي نرحبوا اللحظة مع الزميل طارق بشلام وعناوين أخبار ما بعد المنتصف. مرحبا بك مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم مع المحلل برفقة الأستاذ ميمون مبارك الدريبي، كاتب وباحث في علوم النفس والتحليل النفسي. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من ضم لنا اللحظة في الاستماع. غادي نواصلوا بطبيعة الحال في الجزء المتبقي من زمن البرنامج دردشة في موضوعنا اليوم اللي تكلمنا فيه على ربما طريقتنا في محي المعنى في علاقتنا مع وليداتنا بلا ما نحسو. وربما في هذا الشق أستاذ ميمون شي مرات كنكتشفوا هذا العطب، لا بغينا نقوله كنكتشفوه من خلال ردة الفعل ديال وليداتنا، وربما نلتجئ الأخصائيين لأنه كتولي العلاقة في نوع من الاحتداد، فكنلتجئ المختصين مثلا اللي يمكن أنهم يبينوا لنا هذه الصورة، ولكن مع ذلك ما كنقدروش أننا أو لما كنحاولوش أننا نديروا واحد المجهود باش نغيروا من هذا الخطأ في التعامل، لأنه واش مسألة مرتبطة بواحد الاضطراب وشعور نفسي يصعب علينا نتغلبوا عليه، أو أنه تعنت ورفض الأب أو الأم ذاك المثل على أنه يكون خاطئ، تنشوفوا بأن نحن ما خصناش نكونوا في نظر ولادنا غلطين، وما اللي خصهم يغلطوا حنا نقومهم، ولكن هم حنا باش نخطئوا ويقومونا هما تنرفضوها رفض تام. واحد الاختصاصية سميتها مود مانوني الفات واحد العدد الكتب ومارسات واحد في حد الحقبة معينة بلجيكا أو فرنسا بالخصوص العلاج مع الأطفال والأمهات والآباء في هذا الباب، وشارت واحد النقطة اللي حيرتها هي أنه كتقول ملي كتوصل في مراحل العلاج النفسي اللي كيخص طفل داخل الأسرة، اكتشفت بأن واحد العدد ديال الوالدين تينسحبوا من عملية العلاج النفسي وتيرفضوا واحد المواقف اللي صبحت كتشير لهم على أساس أنهم طرف في الواقع. فمود مانوني كتقول لك بمجرد ما تتوصل عملية العلاج النفسي لهذه المرحلة اللي غادي يبدأوا يفهموا الوالدين بأن راهم عندهم نسبة معينة في هذه الوضعية، اكتشفت بأن كأنه صالح لهم أن الوضعية تقاوم. السبب ماشي هو استركتور سادومازو اللي غلقوا عند الناس، هو هادشي اللي تيشرح جاك لاكوم اللي كيتكلم على لي 5 اوبجيكتيتا اي لو 6ييم. قلت لكم الاستاذ الاول اللي كيدوي له جاك لاكوم، الاستاذ اورال، الاستاذ الثاني الاستاذ انال، الاستاذ 3 الاستاذ فاليك، الاستاذ 4 الاستاذ سكوبيك، الاستاذ 5 الاستاذ فوا سكوبيك هو فانتاسماتيك، ثم الديغني ستاد اللي غيتعلق به الانسان هو الصوت، اللحن اللي كيحمل الكلام، اللحن لا فوا، ثم لو سيزيام الوقيته اللي ولدك، حيت هو شنو هو هاد لوبجيكتيتا، شنو هو؟ هو سي با ان اوبجي غيال، راه ماشي واحد الشيء الواقع، هو سي ان اوبجي غولاتيفيزي، يعني تجسدت فيه النسبية. مثلا شي واحد مهووس بالصدر ديال ديال ديال النساء العيال تيمشي مثلا المواقع وتيمشي لهذوك لي ماغازين اللي فيهم النساء وتبدا يقطع هذوك التصاور اللي فيهم غير الصدر العيال بحال هكا كتلقى هادي مثلا لابسه ديكولتي وهذا هو كيقطع في التصاور تيعلقهم في كتب وتيعلقهم في الحيط. دونك هنا عنده علاقه هو اون طونك شي حاجه اللي هو بين قوسين مع هاد مع هاد الشيء اللي هو النهدين. هو من حيث النفس هذوك النهدين راهم غير ركزوا حولهم واحد المعنى يزون كوندونسي غير ركزوا حولهم واحد المعنى. هذاك المعنى اللي ركزوا حولهم هذوك النهدين يشير لواحد الصورة عنده هو نفسه واحد الصورة لواحد الشخص معين في العلاقة مع هذيك الصورة اللي عنده في نفسه صورة خيالية مع واحد الشخص معين تلقاو شغف ولوعه. شتي بعد ما نمشي ونحلو مزيان في هذيك الصوره اللي عنده في نفسه اللي هذوك النهدين غير جابوهم لينا ككوندونساتور غير ركزوا بقيناش دابا كنشوفوا النهدين تلقاو في النفس واحد الصوره ديال واحد الشخص معين شخص خيالي عنده علاقه مع المعني بالامر شغف ولوعه. شتي بعد ما غادي نبقاو نحلو نحلو نحلو نحلو ديال اشغال جاك لاكو تلقاو موضع فارغ يعاني من داخله الانسان من حرمان من ما هو عنده دلاله رمزيه والمؤسس له ما هو رمزي والخصاص في المعنى. وشنا هي هاد ما حرم منه المرء كدلالة رمزية؟ كتعني كتعني الوقت اللي تتزدر كتكون مكترد مريضة وسخفان وما في حالهاش شادة ولدها كترضعو يدخل رجلها وهي ما مطيبة عشاء ما مسيقة دار ما جا معاه ما والو. لقيت اللي جا رجلها من الخدمة تمارة جايب شي خبيز وشي شي خضيرة وشي حاجة بسيطة سلمت عليه قالت له يجزاك بخير ما درتش لا الله يا اختي واش انا غنلومك راك هادشي اللي انتي فيه شي هاد الحوار اللي دار بيناتهم شتي هاد استقبالها هي له وهو تسامح مع ما يخص حاجياته امام العلاقه العاطفيه والرحمه اللي كتربطهم غادي يخلق لنا واحد المثلث ان تريونغ غادي يدير لنا واحد المثلث. هاد المثلث على رأس كل زاوية منه واحد كيشد بلاصه واحد الزاوية من هاد المثلث يهمو الزاوية الثانية الدري الزاوية الثالثة الأب مثلث أضلع ديالو ثلاثة كيشدو بعضياتهم. ها هي هنا دلالة رمزية شتي هاد المثلث هذا راه ماشي هندسة دار مهندس داروها بذكائهم داروها بعرفهم وداروها بواحد الواقع اللي تقيل عليهم بجوج وما خلاوش الواقع يدهور العاطفه ولا يكرفسها. دابا غادي نعطيكم مثلث مدقدق نتوما تشوفوا مثلث مزفت اللي باقي كنعيشوه في المغرب. مري الله والده يدخل الراجل من الخدمه نافسه كيف تنقولوا حنا المغاربه تلقاها في الفراش وجهها صفر سخفانه راه مرضع ولدها ولدها ناعس بجنبها ودخل حل الباب امه كاينه في الدار ولا اخته ولا عمته ولا شي واحد من العائله مشى لعند امه سلم عليها ولا عند اخته ولا هذا و وديري لنا اختي شي حاجه نعتقوا بها الروح، راه حنا ميتين بالجوع، حنا الدري وحنا نموتوا بالجوع، نبقاو حنا نبقاو حنا نفسه تنوضي راه امي انا نهار اللي ولدات راه طيبات عشاء في الليل، انتو مع باركين تما مقلطي شي المثلث شي بحال اخر. هنا الضلع ديالو هو بقى بوحدو وهي ولدها فيها جوج اضلاع، والضيع ديالها هي من جهه الراجل ولا كيتعوج مابقاش خط مستقيم ولا فيه تأرجحات ولا سينوزويدات. وشتي الدري محتاج للضلع ديال باه يحضر مع الضلع ديال مو باش يتلت هو، محتاج من بعد عاد غادي يربع سوي يبداو بالمثلث هو الاول، ومن بعد عاد غادي يبقى يستوعب هو من هذاك المثلث يبدا يستوعب بان راه كاين شي حاجه كتلعبها مو وباه جايه من فوق منهم. هذا هو لو سيغ موا، هذا هو القيام، هذا هو المثل العليا، هو غيتحل المثلث باقي ولا مربع. وشتي من المربع غادي يخمس ما يبقاش في المربع كاري، غادي يخمس زيد واحد الضلع خامس ديال الهمه العاليه، تما فين كتفتح الانسانيه، تما فين كيمشي الانسانيه يخمس. دابا كيبان لكم اش اركان الاسلام خمسه؟ راه ما عندناش شي حاجه صدفه في فكر الاسلام، ملي تقرا العلوم وترجع تشوفه كتقول اللهم صل عليك رسول الله على خير الله الله الله على خير الله الله على خير. ولكن شوف هذا الخير هذا والله الا قريب في المسلمين اللي عارف اللي واخذوه بتقليد، اللي واخذوه خانق الاسلام وكذا، وكاين اللي واخذوه بهذيك السوداويه باغي يوضعوا عباد الله مسدودين في صنادق مسدود في حك، بغين يردوا المسلمين بحال هذاك الكونسونتري مطيشه سي كيبقاو يزيروا ويزيطوا كيخشوا في واحد شي داك واحد الحكاك ديال عرفتي ما كيتحلوا ديال القصدير كيديروا تق غيكرين كام ضغوط هو راه تشعشيعه. اذا لو سيزيام اوبجي اللي هو قلت لكم ان اوبجي غولاتيفي ماشي الى ايتي غولاتيفيزي في لو رابور مع لومان، ماشي غيال ملي كنقولوا حنا شيء راه ماشي، واخا الاستاذ اوغا راه ماشي بالضبط الفم، الفم عند الدري وفي العائله اصبح غولاتيف، لهذا كيتقبل منه الواحد كياخذ القبله ماشي القبله طعام. هو في الانسان كل شيء متمحور حول المعنى، هو راه شيء في الواقع ولكن كيعمرو وكيمشي كينعت المعنى، معمرو المعنى كينعت المعنى. اذا هاد لو سيزيام اوبجي شنو هو؟ هو جاك لاكون تيقول علو تيقول لك واحد لوبجي كي ايتي غولاتيفيزي رفع نسبية المعنى بقاش في الواقع على اساس كيتجمعوا فيه بحال واحد الخنشه كيتجمعوا فيه جميع لوعات الانسان من نهار اللي تزاد لهذيك الساعه اللي في الحاضر، بحال الخنشه فيها كيتجمعوا شي بحال اللوعات اللي ما استطعوش لا يدحروا في النفس يكونوا غفولة ولا يرقاو التمثلات المعنويه باش يتسامى بهم العقل، بقاو حاصلين هنا في العاطفه يضربوا كيطلعوا بحال واحد لاسونسور غادي جاي غادي جاي ما استقرت في ايطاج خير واحد لاسونسور طالع غادي هابط طالع هابط طالع هابط مالو طالع هابط سير وقفوا ما تيوقفش. شتي هاد لو سيزيام اوبجي كيجمع لو غوتور يعني دوك اللوعات اللي ما قدروش لا يدحروا n'ont pas accédé le refoulement et n'ont pas accédé la représentation substitutive Jacques Lacan tu dis que là les حيت هما لمشاو تمثلوا في المعنى بشكل بشكل بشكل قوي كيتسامى بهم العقل فالي سوبليمي ويلا مشاو تدحروا en tant que refoulement les lois de l'inconscient كتعقد كتسد عليهم لا هادو واحد لي زافيكت كي n'ont pas accédé كيبقاو ديكروشي غير متعلقين بواحد التمثلات. عطيتكم مثال باش نوضح لكم هاد اللوعات كيفاش كيخدموا في النفس. هو هذاك الولد واحد البنت صغار رباوه في واحد الدار وحده جيران ولا معرفه، وهذاك الوليد بدا كيكبر دار 7 سنين 8 سنين وبدا تينظر ليها بانه في المستقبل غتكون زوجته وكيحبها وبدا كينظر ليها بدا كيستوعب 9 سنين 10 سنين بدا الصوره في خاطره كتكبر. وهذا هو يجي جده وقالت له وليدي راه هذيك راه مرضعه معك. كيفاش مرضعه معايا؟ راه بحال اختك ولي عندك حلم شي حلم ولا شي حاجه راه حرام عليك وليدي هذيك راه اختك. شتي دابا هو قبل ما توصل له المعلومه بانها راه راضعه معاه وراها محرمه وراها بحال اختو راه شتي راه تمنى راه ترجى دابا هاد الامنيه هادي اللي بغات توصل تغلغل في الواقع وتجيب المتعه شي غتقصب هنا بغى يدحرها في نفسه باش يكبتها ويغبرها ما دحراتش بغى يولي شاعر ويغني الاغنيه ديال اللوعه ويدير الملحون ويدير القصيده ويرسمها عيا ما يغني وعيا ما يرسم بعد ما كبر كاع العيالات الاخرين كلهم ما قدروش يرقاو المستوى اللي رغب فيه هذيك البنت في هذه لوعه شي دابا هذه اللوعه ملي ما شدهاش ما تسماش بها الشعر ما تسماش بها الموسيقى ما تسماتش بها اللوحه التشكيليه ملي ما قدرش يدحرها فتزوج ولد ومره مره كتجيه كريز كيبقى حامل لمرتو لولادو كيسمو كل شيء وكتبقى تقول جداه لهذيك مرتو بنيتي واصبري راه حنا عارفين اش بيه راه كان باغي واحد البنت ولكن راه تصابت على اختو عافاك المرضيه غصبري هذه لوعه ها نعم انا مشتاق يقول الشاعر العربي وعندي يا لوعد ولكن مثلي لا يداع له سر على الشاعر العربي تكلم في الشغف قمه الشغف ديال المحبه كاين لوعه لانه راه كتحس هو فهم بالفراسه كتحس بانه كاين واحد البلاصه في النفس اللي ماشي حب ماشي عشق ماشي هوى مثل لوعه جاك لاكون كيسميها انافيك شي في هذيك اللحظه اللي كيتسمم هذيك المراه كيتسمم هذاك الاب كيعتبر ولده هو هذاك لوبجي السادس اللي تيتحط فيه كخنشه جميع اللوعات اللي ما قدرش هو يرقى بهم تسامي تعبير او اللي يدحرهم صبح هو داك الدري صبحت هي نشوف الخطوره اللي كيدير اللي كدير النفس البشريه ما اعتبرتش فقط انه الطفل يكون عواض انا غيولي طايح في صيغه المديونيه وما غيخرجش منها هذاك القناه حنا حاصلين حتي يخدم واحد كاع فلوسه كيفرقهم على عائلته هو احسن حاجه يقدر يدير فرقهم على راسه وصعيبه علاش صعيبه لانه داخل في لوعتهم صبح هو كيجسد اللوعه ديالهم فباش ما يقتلوش الاحساس بالدم باش ما ينحروش الضمير لانهم كيسمو فيه تيقول له يا وليدي خسرنا فلوسنا ما تقريناك يا وليدي بغينا ناكلو فاكيتك يا وليدي بغينا ناكلو غلتكم يا وليدي وحنا تعذبنا يا وليدي يا وليدي يا وليدي يا وليدي كيبدا يشد هذيك المهم واش ما عندو كتلقى عندو شي 3000 4000 وهاك اختي هاك امي هاك وهو هاك الحشيش هو هاك الشراب هو هاك السم اذا حنا خصنا نفكو الانسان من الاخر ومن نفسه بلا ما نقيسو في صله الرحيم العملية الوعرة ريادي صلاة الرحم راها مقدسة عندنا المحبة راها مقدسة كيفاش نحافظوا على صلة الرحيم ونحافظوا على المحبة ونفكوا الإنسان من نفسه من الآخر اللي هو أمه لهذا كنقول لكم رحنا الأم الفكر الإسلامي راه عندنا شبه مقدسة الصيفة أما دادا أمي حنا أما عيشة أخت الوالي أما مصطفى ولد علي هذاك الذكر هذاك الرجل وهذيك المرأة هذيك ما نزقلهاش الشعر هذا هو اللي ما قدرش العدد في الفكر الإسلامي وفي العالم الإسلامي أنهم يفصلوا ما بين الصفة اللي مكبر بها الفكر الإسلامي ديال الأم وديال الأب وديال كذا في الصفة وأن الأشخاص شي بحال واحد قاضي هذه الصفة مقدسة ولكن ملي تتبرك مع قاضي ولا محامي ولا مسؤول إداري ها هو الصفة قداش هي مقدسة ما قلناش ما ماشي مقدسة مقدسة ولكن ملي دخلنا وبركنا معاه في الممارسة وشناه في الفعل اليومي ولقيناه مزفت ما تعرفش واش نسكتو الصيفة كتقول لك راها مقدسة والممارسة ديالو مزفتة شتي حنا المسلمين وسيدنا رسول الله انتقدوا سيدنا عمر وعلى سيدنا رسول الله خلى سيدنا عمر ينتقدوا والقرآن نزل الله مأيد الانتقاد ديال سيدنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم علاش واش كاين كبر من صيفة النبي صلى الله عليه وسلم في القداسة كاينش مكبر وعلاش خلى الله واحد المساحه هنا باش الصحابه ما هو راه الكماليه المطلقه سيدنا رسول الله راه صنع ربانية انه يخلي الله مساحه الادميه وسط النبوه يالله كبغي يدير الانبياء ملائكه كدار ملائكه دارهم بشر باقي عندهم الاحاسيس باقي عندهم كل شيء ولكن هو دار لهم واحد التحصين رباني باش الادمي ديالهم ما كتقيش الصيفه ديالهم ولكن هنا راه صنع ربانية غادي يخلي واحد المساحة باش غيجي واحد الفعل ان سيدنا رسول الله بغى يمشي يصلي ويوقف على قبر واحد اللي كيتعتبر من المنافق سيدنا رسول الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحمة المهدات، شي ما يقدرش يكون إلا داخل الحال اللي هو رحمة المهدات. ها هو دابا الحال ديالو فيها الرحمة المهدات غادا تصرف. سيدنا عمر قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم الحق معي وما عمر بعدي. سيدنا عمر عنده حقاني، حال الله صحيحة وحال هو كيفصل ربي الفصل، كيفصل بهذا اللي يجي عنده تقول له هذا الموضع شي والله واخا يكون ما بين جوج توام، سيدنا عمر يفصل يقول لك هلي على غلط على خطأ على الحق، عطى ربي هذا الخير هذا الفضل. فهو هو يوقف في الحال اللي دلوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللي جابوا له، راه هو مول الحال سيدنا رسول الله اللي جابوا له، هو يمارسوا معاه. قال له لا سيدنا رسول الله، قال له لا بل ما تمشيش توقف على القبر ديالك. رسول الله الرحمن مهدات باغي يمشي ما يقدرش، جا هو في الحال ديال الحقيقه ديالو، الاخر في الحال اللي جابوا له اللي هو الحق راه هو اللي جابو. ويتنزل الايه القرانيه ايدات سيدنا عمر، دابا حنا كمسلمين كناخذوا فيها اشاره. ومن لي صحابي قال ريوف النبي وقول ريك فمك انت مقرا، وقول ريك فباك انت مقرا، وقول ريك في مرتك وانت مقرا، وقول ريك في نفسك انت مقر نفسك. الشهاد اننا نقولوا الري ديالنا هذا هو الانتقال، الشهاده راه هو اللي تيبني الحريه الفكريه. ولا مشى تتحرر الفكر من هذا الخوف من انه غيكون سخط، من هذا الخوف انه غادي يكون ولد مرضي ولا صقع، من هذا مشى تتحرر غنزيدوا نحميو صله الرحيم ونقويوا المحبه وما نطيحوش في هذه الهفوات النفسيه الخطيره. سيد ميمون مبارك دربي شكرا جزيلا ليك، والمواعيد متجدده باذن الله السبت المقبل وبرنامج مع المحلل. شكرا لك. كنشكر وفاء فايزه رفقتنا اليوم في الاخر استقبل مكالماتكم، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه. كنتمنى لكم نهايه اسبوع موفقه، ارتاحوا مع راسكم وارتاحوا مع وليداتكم. شكرا لكم يومكم.